استصحب الأمير فيصل من باريس الكولونيل تولا فأنزله في دار عبد الرحمن باشا اليوسف، وتعرفت إليه أول وصوله ونبهت على حاشية الباشا وأقاربه ألا ينطلق أمامه بالكلام ولا يستعمل معه غير الأدب متحفظين، إذ قد يدرك الغريب الأعجمي مرمى ما يتكلم به المتكلمون من نبرات أصواتهم وأسارير وجوههم وإن جهل اللغة التي يتخاطبون بها. وطال نزول الكولونيل في دار صديقي عبد الرحمن باشا، وهذا يكرر رجاءه ألا أنقطع عن الدار لأن أعماله الخاصة تضطره إلى التغيب، فأكون أنا مع ضيفه على المائدة نائبا عن صاحب البيت. وكان السيد تولا لا يترك القصر في النهار كثيرا، ويجلس في ردهة الاستقبال يتوقع أن يكلمه أحدهم أو أن يتكلموا أمامه، وتبين بعد أشهر وقد نجزت مهمته أنه يحسن العربية وما نطق بحرف منها أمامي ولا أمام أحد من أهل الدار مدة مقامه بينهم. فحمدت الله تعالى وجماعة المضيف على هذا الاحتياط وعلى ما ظهر به بيت عزيزي الباشا من مظاهر الوقار والأدب أمام الغريب. تعلمت هذا التحفظ من حادثة وقعت لنامق كمال الأديب التركي المشهور، قصها علي صديقي الأمير أمين أرسلان. فقال: كان نامق بك مسافرا في قطار الشرق من الأستانة إلى سويسرا يصحبه بعض أدبائهم، وكانت في المركبة عجوز إفرنجية، فأخذ مع رفاقه بأطراف الحديث وتناشدوا الأشعار وتطرقوا إلى ما ابتلوا به من رفقة تلك الشمطاء الدردبيس، وأطالوا في هذا الباب وأكثروا وهي كالتمثال المنصوب لا تبدي ولا تعيد، ولا تتكلم ولا تبتسم ولا تعبس ولا تنقبض. ولما قربوا من لوزان تقدمت العجوز إليهم وكلمتهم بلغة تركية راقية، وقالت إنها مسرورة بسماع كلام أدباء الترك، وقالت إنها لم يجري لسانها باللغة التركية منذ مدة، وعرفتهم بنفسها فكانت امرأة سفير إنجلترا في الأستانة سابقا. فصعقوا لما بدر من فلتات لسانهم ولما دل ما فاه به على قبح أدب. ثم دعتهم إلى تناول الشاي في منزلها من الغد في مدينة لوزان، فأحبوا أن يفلتوا من دعوتها، فأصرت عليهم وأرسلت من عرف المنزل الذي ارتادوه، فاضطروا إلى الحضور مكرهين يتعثرون بأذيال الخجل. رأوها قد دعت سربا من حسان الأوانس والعقائل، وما تركت للأديب التركي ورفاقه مجالا ليعتذروا، وودعتهم إلى الباب ومن حولها الشابات الصباح، كأنهن بعض وصيفاتها وخادماتها. وهكذا ضربت الإنجليزية رفاقها في القطار ضربة موجعة على أم الرأس. والإنجليز من أعرف الأمم بتسقط الأخبار ومن أقدر الخلق على كظم غيظهم. حدث أن سفير إنجلترا في الأستانة أرسل إلى قنصل دولته في دمشق قبيل الحرب العامة بنحو شهرين يقول له إن ضابطين تركيين برتبة كبيرة غادرا الأستانة إلى فلسطين ولم يعرف الغرض من سفرهما، وطلب إليه التحقيق عن الدواعي إليه. فبحث القنصل عن الضابطين فعلم أن وجهتهما فلسطين، وملأ سلتين من المآكل والمشروبات وتحين دخول الضابطين إلى المركبة في قطار فلسطين، فركب معهما فكلمه بالفرنسية فقال لهما بالإنجليزية إنه سائح أمريكاني ولا يعرف غير الإنجليزية، وأخرج كتابا إنجليزيا يتلوه وتغاب. ثم نبش السلة وفتح زجاجة من الويسكي ودعاهما لتناول قدحين، فأجابه إلى دعوته اللطيفة ثم شرب وناولهما وأطعمهما ما يتمززان به. وأخذ بأطراف الحديث وقال أحدهما لصاحبه: لنتكلم فهذا حيوان لا يفهمنا. ولكن القنصل كان يحسن التركية، وما إن بلغ القطار محطة سمخ حتى عرف المهمة التي هما مسافران من أجلها، ونزل من القطار وأنزل سلتيه وسلم على رفيقيه، وانتظر قطار دمشق فركبه وكتب إلى سفيره بسر الضابطين. ومما يدل على مهارة الإنجليز بأخذ الأخبار حادثة سمعتها عن رجل منهم عاش بين الأتراك في الحرب العامة 4 سنين، وهو من أعلق الناس بقلوبهم ومن أقرب رجال الحكومة إلى أخذ أسرار الدولة. ذلك أن جمال باشا لما أتى الديار الشامية استصحب معه من الأستانة شابا شركسيا اسمه ضياء بك، كان مقدما عند الاتحاديين ونائبا في مجلس النواب العثماني، وتعرفت إليه وتحككت به، فألفيته ذكيا مرحا يحفظ بعض جمل بالعربية ويريدها في المناسبات، وكان يناديني يا خالي، إشارة إلى أن أمي شركسية وهو أخوها، كان يطلعني على أشياء تخصني ويقول ويقوي عزمي ويبدد هممي، وأنا أستغرب منه ذلك وأقول هي التربية، ولا بد أن يكون هذا الرجل عاش مع جماعة راقين مدة في أوروبا وأصبح رضي بك منزلة في معسكر القائد العام، يذهب في المهمات ويؤتمن على الأسرار ويجتمع إلى من يحب ويختلط بالناس ولا يعرف عنه غير ذلك. وبلغني بعد الحرب أن هذا الرجل الشركسي كان إنجليزيا صرفا، ولد في القوقاز بين الشركس فحاذق لغتهم، ثم انتقل إلى آسيا الصغرى ونشأ بين الشراكسة كأنه واحد منهم، وتدخل مع الاتحاديين فعدوه في جملتهم وانتخبوه نائبا في المجلس النيابي عن إحدى المقاطعات الأناضول، ثم نشبت الحرب الكبرى فكان من حاشية جمال باشا، يركب بركوبه وينزل بنزوله، وقيل لي بعد الحرب إنه كان معه مجوهرات كثيرة كان يهدي منها من يريد إكرامه واستخدامه، وذكرت اسمه لأحد رجال الترك بعد عقد الهدنة مع الحلفاء وما كان من أمره، فقال عزمت عليك ألا تذكرني بغباوتنا. عود إلى الأمير فيصل، قيل إن مبايعة فيصل بملك الشام كانت بتدبير جماعته الذين عول عليهم واصطفاهم لسياسته، وكانوا يعتقدون أنهم يجعلون إنجلترا وفرنسا أمام أمر واقع إذا هم تقدموا فبايعوه، فلم يرضى الإنجليز والفرنسيون عن هذه المبايعة، وما دام هذا الملك سوى وما دام هذا الملك سوى أشهر معدودة. وسواء كان الإنجليز راضين عن هذه المبايعة أو غير راضين، فقد خذلوه لما جاء دور الرسميات، وبدخول الجيش الفرنسي دمشق خرج الملك فيصل وبث الفتنة في الجنوب ونادى بالنقمة على المحتلين ومن عاونهم، فكان من ذلك قتل الحوارنة رئيس الحكومة علاء الدين بك الدروبي وأحد وزرائه عبد الرحمن باشا اليوسف، وكان هذا دعاني إلى أن أصحبه في رحلته هذه، فاعتذرت وقلت له ما دمنا نسافر غدا إلى بيروت فأنا في هذا النهار أتفرغ لقضاء أشغالي، فسلمت بفضل الله من هذه الغائلة. وعلاء الدين بك الدروبي من أهالي حمص، تخرج بعد أن درس في المدرسة الملكية بحسين حلمي باشا في الإدارة، وأظهر نكرانا لجميل فيصل وتناسى أفضاله عليه بعد رحيله، فطعن فيه في دار الحكومة في خطاب رسمي، وتهور بعد ذلك بزيارة حوران، وكان متصرفها السيد أبو الخير الجندي، كتب إليه سرا أن الحالة الروحية سيئة في لوائه، فالأولى أن يؤخر رحلته، فلم يستمع له، وكان في ذلك حتفه وحتف صديقه وغيرهما. وبمقتلهما خربت حوران بما ضرب عليها من الغرامات، وما عرف القاتل الحقيقي. كان القوم على عهد فيصل في قلق واضطراب، يعقدون أعظم الأماني على ملك الهاشميين ويرجعون بهم إرجاع دولة العرب، وأكثر ما أضر بذلك الملك وعجل بالقضاء عليه الاعتماد على الصعاليك الأغمار، ومعظمهم أطفال في السياسة يريدون الظهور والانتفاع قبل كل شيء، وكان الأهلون من ذلك في غمرة، ولو طال ملك فيصل وأراد الإنجليز نجاحه لما كان مصيره ما كان، فقد رأيناهم لما صحت عزيمتهم على فلاحه في ملك العراق كيف هيئوا له ذرائع التوفيق، وكان هو قد تعلم سياسة الخلق في الشام، فما ارتكب ما ارتكبه هناك من أغلاط. هذا والعقلاء العارفون مجمعون على أن استعداد الشاميين للحكم أكثر من استعداد العراقيين، والنور باكر الأولين قبل أن يباكر الآخرين، ولكن حظ العراق أعظم من حظ الشام، وللبقاع نصيبها من الشقاء والسعادة. ومن أسباب زوال ملك فيصل من الشام ضعف إرادته، ومن ضعف إرادته أنه كان من أسرع ما يكون إلى نقض القانون، فيعفو في الحال عمن التمس منه الصفح عنه، ولو كانت المادة مادة قتل والمسامحة بها تضر بمصالح الدولة، وكان كثيرا ما يعمد إلى سياسة الإرضاء، فقد نصب الشيخ تاج الدين ابن الشيخ بدر الدين رئيسا على العلماء في دمشق، ولما تتجاوز سنه يومئذ 21، وكان المتكلم الأخير مع فيصل هو الذي يقبل رأيه ويعول على كلامه مهما بلغ من سخف وضعف، وقد صاحبه صديقي الأستاذ فائز بك الغصين، وهو من أذكياء العرب، كان أبوه زعل الغصين من رؤساء اللجات في رحلته إلى باريس، فلم يلبث أن رجع. فسألته عن سبب عودته قبل إتمام أعمال الأمير، فقال إن الأمير يصعب العمل معه، فهو أذن يستمع لكل من يأتيه بخبر، تراه أبدا متقلقل الرأي ضعيف العزيمة. وحقيقة ما قال ابن الغصين، فإن الأمير لو أظهر حزما في معاملة المشاغبين ما وقعت وقعة ميسلون، ولا دخل المنتدبون أرضنا وما دخل المنتدبون أرضنا بالقوة. ومع هذا فقد كان من أفضل أولاد الحسين، أسمع صوت العرب في الغرب، وعرف السياسيين بأن للشعوب العربية مطالب يثورون من أجل تحقيقها، وأنهم أمة ذات ماض مجيد يجب أن ينظر إليه بعين الاعتبار. فنشأت بذلك مسألة اسمها المسألة العربية. بطريرك الروم. عرفت صديقي البطريرك غريغوريوس حداد قبيل الحرب العالمية، ولا أذكر بأي واسطة من وسائط التعارف كان اجتماعنا أولا. وبلغني عنه أن أحد الشمامسة جاءه ذات يوم يقول إن الحنطة التي كانت مخزونة في مخزن الدير بدمشق قد كادت تنفد، واقترح على بطريركه أن يخص بصدقاته أبناء طائفته بعد ذلك اليوم. وكانت البطريركية لما اشتد الجوع أيام الحرب العامة توزع طعاما على الفقراء من جميع الطوائف، فعبس البطريرك وصمت دقائق ثم قال للشماس ساخرا، اذهب ولا تعطي صدقة إلا لإنسان ترى منقوشا على جبينه روم أرثوذكس، وخصه بالطعام ولا تعطي لغيره شيئا. ثم قال بصوت متهدج، ادفع الصدقة لكل من يطلبها، فالخلق كلهم عيال الله. نقل إلي هذا الحديث عن ثقات أعتقد صدقهم، فعظم البطريرك في عيني، وأيقنت أن نفسه صفت عن لوثات التعصب الأعمى. وكنت في دعوة أقامها في دمشق قائد الجيش جمال باشا، وكان السيد غريغوريوس في جملة المدعوين. ولما اقترب من الرتهة همست في أذن القائد وقلت له إن هذا البطريرك من العلماء الأجلة ومن أهل التقوى والصلاح، وهو إلى هذا عريق في عثمانيته أكثر منكم ومني. وقصصت عليه باختصار ما كان منه مع الشماس في توزيع الصدقات على المحاويج من كل نحلة. قال لي الباشا، هذا الرئيس الديني جدير بأن يعاون إذن. فقلت له، ويكون لمعاونته إذا تفضلت دولتكم بذلك أحسن الأثر عند طائفته وعند جميع الطوائف، ولا سيما عند المسلمين لأنه محبوب عندهم وموقر عند عقلائهم وأهل الرأي منهم. واتصل بي أن صاحب الدولة أرسل إلى صاحب الغبطة مقادير وافرة من الحنطة، ومنحه مبلغا عظيما من المال، وأحله من نفسه محل التجلة والاحترام، ولا زال على معاونته حتى غادر الشام. ما أطلعت البطريرك على حديثي مع قائد الجيش مدة الحرب، لأن صداقتنا كانت حديثة على العهد يومئذ، وقد توطدت دعائم المحبة مع البطريرك بعد ذلك، وصرنا نقضي ساعات معا نتذكر في أمور علمية وأدبية، ونخوض في موضوعات اجتماعية وسياسية، وما كنا نتعارض ولا نتصادم. قضيت في سوق الغرب في لبنان أياما ما كدت أفارق صديقي، وكان مصطفى هناك في ديرهم إلا وقت النوم، وكنت أشهد مائدته في الظهر وفي العشاء، وما استطعت لما له من سلطان على القلوب أن أفلت من ضيافته. ولما أنشأت المجمع العلمي أهداه ما عنده من الآثار والعاديات، وفرغ بعض السنين محل عضو في المجمع كان فيه رجل من طائفة الروم، فأحب البطريرك أن أجعل خلفه شخصا من أبناء طائفته، فأبيت وقلت له، عضويات المجمع توزع على أرباب الكفاءات لا على المذاهب والديانات، فعذرني. كانت معرفة غريغوريوس بالتاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي كفاءة سعة عقله وعظيم تجاربه، وكان من الخطباء والأدباء العارفين لا تمل حديثه ولا تململ من مجلسه. وكنت كلما أطلت النظر في أخلاقه أقول إن هذا الرجل جمع بين النصرانية والإسلام وأخذ من روح الديانتين كل ما تشتد حاجة البشر إليه. ولما أخذ بعض أبناء طائفته ينقمون منه أشياء ويتحاملون عليه تطوعت لرد هجماتهم، وقلت لبعض أصدقائي منهم إنكم تحاولون العبث بأوقاف الطائفة وأن تتصرفوا بأمورها على هواكم، والبطريرك فيما أرى يحول بينكم وبين ما تتحيرون له. والله لتبكن عليه بكاء كثيرا إذا فقدتموه، فكانوا يبسمون لقولي ويدركون أني عرفت ما تكن صدورهم. وكان مما يعدون عليه أنه يعطي لابنة أخته راتبا شهريا، فكنت أقول لهم إن الذي يأتي طائفته بعشرات الألوف من الجنيهات يصرفها في تعليم أولادهم وإطعام فقرائهم تستكثر عليه إعطاؤه عشرات من الليرات في السنة لسيدة محتاجة وهي الوحيدة الباقية من رحمه في الأرض. دامت صداقتي مع السيد غريغوريوس إلى أن وافاه أجله، وكانت من أمتع الصداقات وأوفاها صفاء. ولما نقل جثمانه من لبنان ليدفن في دمشق كان المسلمون هم الذين تولوا الاحتفال بتشييعه، فحضر جنازته منهم ما لا يقل عن 50,000 إنسان آسفين مكتئبين. وقد عجبت النزارة الأوروبية يومئذ أن احتفل المسلمون برئيس ديني لا صلة لهم به في الظاهر، هذا الاحتفال الباهر الذي يدل على عاطفة كريمة. فأجبت بعض من سألني عن سر ذلك منهم قائلا لا تعجبوا لهذا الحب المتجلي في هذا الحفل، فتحابب الناس متأصل في قلوبهم في هذا القطر منذ زمن طويل، وما كانت تقع أمور غير مستحبة بين أبناء هذا الوطن أحيانا إلا بألعابكم وألعاب ساسة الدول العثمانية، ورجل من عيار هذا الراحل العظيم يحبه جميع الطوائف لأنه على شدة تمسكه بدينه ما غفل عن حقوق وطنه ووطنيته، ومع أنه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق وطائفته في هذه الديار أكبر الطوائف النصرانية عددا، فهو أقرب الرجال إلى قلوب السواد الأعظم من السكان يحبونه حبهم لأعز رجل من رجالهم. وكثيرا ما أطلق عليه اسم بطريرك المسلمين محمد غريغوريوس. وزار مرة بيروت فخرج إلى لقائه 40 سيارة تحمل مستقبلين من أرقى طبقة من المسلمين، وكانوا يصرخون وهم فرحون بمقدمه عليهم إننا نستقبل حبر النصارى والمسلمين. وكان السيد غريغوريوس من التقشف والزهد على جانب عظيم، خرج فيما روي لي عما يملك من صلبان الذهب، باعها وأنفق ثمنها في إطعام الفقراء وإغاثة البائسين مدة الحرب العامة، وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ولا يألم إلا إذا قصده قاصد وليس لديه مال يواسيه به. ولطالما قلت أمام الموافق والمخالف أن غريغوريوس من أعرق الناس في حب قوميته وأكثرهم تناغيا بعربيته، وأتمنى لو كان كثير من مشايخ المسلمين على سمته وأخلاقه أو كما قلت. وفد شنقلع وشؤون. ألف جمال باشا في السنة الأولى للحرب العامة وفدا من مفاتي سوريا وفقهائها وشعرائها ووجوهها، وشفعه بأربعة من الصحفيين أدمجني في جملتهم. فسافر الوفد إلى الإستانة ثم إلى تشنقلع الدردنيل ليزور المشاهد التي تدل على عظمة الدولة، ويرجع إلى سوريا يخبر أهلها بما رأى وسمع. والحقيقة أن البعث إلى إرسال هذا الوفد كان للامتداح من أعمال جمال باشا أمام ولاة الأمر في الإستانة، وكان مركزه مزعزعا فاعتزم تثبيته بهذه الواسطة. وكان الوفد برئاسة الشيخ أسعد الشقيري العكاوي الداهي الباقعة الذكي القلب الخفيف الروح، وكان يخطب باللغتين العربية والتركية ويحسن في جملة ما يحسن أدب الكبراء، ويعرف طبائع الأتراك لأنه عاش بينهم زمنا طويلا، وكانت دراسته الأولى في الأزهر، ويرجع السبب في طلاقة لسانه إلى كون أبيه أو جده من أهل وادي النيل. وأتم الوفد مهمته على ما يحب مرسله، وتجلت في هذه الرحلة أطماع بعض أفراده وجشعهم، فتأذى بهم رئيس الوفد، وكان يتوسطني لأكلم بعض من يشذون عن قانون الجماعة ومصطلح الممدنين ومصطلح الممدنين في الأكل والجلوس والسير والاجتماع والخطاب، فألقى ويلقى فألقى ويلقى هو من بعضهم عنة، وما دعا إلى هذه البلبلة إلا عدم التجانس بين الموفدين، على أن الوفد لو كان من غير جماعة المشايخ ما كان له ذلك الوقع في نفوس أهل الأستانة، وما عرفوا أن منهم الجهلاء ومنهم من يشهد الزور ويكذبون ولا يرون في الكذب غضاضة، وقد يفتونك فيما تعتقده محرما ويبيحون لك ما كان محظورا، ومنهم من يحبون أن يستثمروا كل شيء لجيوبهم ومظاهرهم. تمارض أحد أعضاء الوفد صديقي الشيخ بدر الدين النعساني الحلبي لما بلغنا الأستانة وتخلف عنا ولم يرافقنا إلى تشنق قلعة، وركب الوفد إلى هذه الأرجاء باخرة من بواخر المستشفيات الخاصة بنقل المرضى، وكان الخطر محدقا بنا من الغواصات، وداب المشايخ يتلون حزب البحر داعين الله أن ينجينا من الغرق، فنجونا ببركات أنفاسهم الطاهرة، وأثر حزبهم في البحر وما هاج بفضل توسلاتهم، وتخططنا غواصات الحلفاء وما كنا من المغرقين. ولما عدنا إلى إسطنبول رأينا مريضنا قد أبل، فقال لي إنه كان يدعو الله أناء الليل وأطراف النهار أن يغرق سفينتنا لينقذ سوريا من 30 شيخا، وإن غرقت أنا معهم فإنه يبكيني، ويسره أن يكون المشايخ طعام الأسماك في قاع البحر. وطلب ذلك شيخ أيضا، وقد ظلمه من أدخله في سلكهم، قال هذه النكتة وكلامه لا يخلو من حقيقة جارحة. وعدنا إلى مساقط رؤوسنا يحمل كل واحد منا نوط الحرب وساعة من ذهب، ولكل واحد من أرباب الجرائد 100 ليرة عثمانية معونة لجريدته، فسقط في أيدي بعض أعضاء الوفد لما بلغهم ما ناله أرباب الصحف، وود بعضهم لو كان في الأماكن عدة في الصحافيين حتى يقبض ما قبضه ولو بخلع عمامته وحلق لحيته وجعله في مؤخرة الصفوف. زرت القائد العام في فندق فيكتوريا لدى عودتي من الأستانة، وصادفت عنده رضا باشا الركابي، فرحب بي ترحيبا كثيرا وشكرني على مهمتي في الأستانة، ثم قال لي بلغني أنك تحب الذهاب إلى جبل الدروز لتحدث أهله بما رأيت في دار الملك، فقلت هكذا النية إذا صدر أمر دولتكم، فقال نعم ما تفعل، وسأرسل معك نسيب بك الأطرش ليتولى خدمتك بما لا تقدر أن تتولاه بنفسك. وعندها تكلم الركابي فقال يا حضرة الباشا، كان لفلان يعنيني صحيفة سوداء قبل الحرب، فلما جئتم هذه الديار بيض صحيفته بخدمته الدولة، أو هذا ما معناه. فقطعه جمال باشا وقال ثبت لي إخلاصه وغيرته على هذه الدولة، وإني ما وثقت به إلا بعد أن جربته 20 مرة، ومعنى هذا أنه وضع علي عيونا يأتون بأخباري، وأهم ما كان يهتم له شخصه ورأيي فيه، وأنا كيف أفوه بشيء يؤلمه، وهو الذي عاملني معاملة رفع بها من مقامي ووقاني أذى المؤذين، وما أكثرهم إذا شاهدوا ممن يؤذونه ضعفا. وكان في جملة العيون علي شاب من أهل حمص ذكر لي هو ذلك، وذلك الجاسوس السافر الدمشقي، وكان الشيخ الشقيري قال للباشا وقد رآني في عودتي إلى دمشق كاسف البال واجبا، لأن فريقا من أصحابي سيقوا إلى سجن عالية مدة غيابي، إن فلانا الذي خدمك كثيرا في الأستانة ماذا يكون مصيره بعد أن قبض على أصحابه وأودعوا السجن رهن التحقيق في عالية، فأجابه إنه راض عني كل الرضا، ويعتقد بقوة إيماني وعقيدتي الوطنية، ويحب أن ألقاه ليطمنني بنفسه. وكان أن صدر منه الكلام الذي قاله لي في فندق فيكتوريا، ولقد شجعني على المضي في نقل حسنات قائد الجيش، كلما دعا إلى ذلك داع نصيحتان لعظيمين يعرفان نفسية الكبراء في هذا الشرق، إحداهما نقلها لي صديقي الشيخ أحمد حسن طبارة صاحب جريدة الاتحاد العثماني في بيروت، قال أبلغك نصيحة الشيخ طاهر الجزائري لما عرج على بيروت في طريقه إلى مصر قبل نشوب الحرب بأيام، قال انشر للأتراك كل ما يريدونه في جريدتك، وقل لصاحب المقتبس أن يجري على مثل طريقتك، وإذا لم تفعلها فأنتما مقتولان لا محالة. ولكن حب الكسب غلب على طبارة، فنشر في جريدته حوادث لا ترضي العثمانيين كان يبعث إليه بها أحد القناصر الحلفاء مع أجرتها القليلة أيام النفير العام وقبله بقليل، وأنا عرضت على جريدتي مثل هذه النشرات لم أرى من الحكمة نشرها، وأنا عرضت على جريدتي مثل هذه النشرات لم أرى من الحكمة نشرها، وهي صادرة عن أجنبي لا أعلم النية فيها، والدولة في أحرج أوقاتها، فسيق صاحبي إلى عالية وهو من جماعة الإصلاحيين، وربما كان مع غيرهم أيضا، وحكم مع من حكم فحكم عليه بالقتل. والنصيحة الثانية صدرت عن رجل عرف الزمن، عرف الزمن وأهله معرفة حصيفة، ألا وهو خلوصي بك والي سوريا، فإني لقيته في الأستانة منصرفا من شنق قلع، وكان استقال من ولاية سوريا لأن جمال باشا عزم على قتل المتهمين بالسياسة في عالية، ولما لم يقنعه ولم يقنع الأستانة برأيه في الإبقاء عليهم استقال على شدة إلحاح رجال الدولة بالبقاء، ولما لقيته ظهر الكدر على أسارير وجهه، فالتفت إلي وقال خلوصي حيث كان خلوصي، فقلت له يبقيك الله يا سيدي، إن مقام دولتك لا يحتاج إلى دليل، وأرجو أن تتمتع بالصحة أنت وعيالك، وأنا أندب فقط سوء حظنا، فقد كان أقصى أمالنا أن ننتفع بثمرات عملك وتجاربك، وقد علم مولاي مبلغ تعلق أهل سوريا بشخصكم الكريم لكثرة ما لقوه من عنايتك بأمرهم وغيرتك على مصالحهم، وكان أهل دمشق خرجوا لوداعه لما رحل عنهم يبكون ويأسفون. ثم قال لي اسمع مني ثلاث كلمات تنجو من هذا الرجل السفاح أي جمال باشا، لا تطلب الذهاب إلى ألمانيا أو النمسا، فإنه يعتقد أنك تحاول الفرار للالتحاق بالحلفاء كما كنت طلبت ذلك آنفا وارتاب منك، ولا تكثر الاجتماع بالأهلين على ما كنت تفعل، والزم دارك وأقلل من الاختلاط، وحاول من حين إلى آخر أن تمدحه في الجريدة، وإلا فأنت مقتول، وإذا رأيت نفسك في ضيق وأيقنت بتغير قلبه عليك فاكتب لي أن الجريدة لا تفي واردتها بنفقاتها، فأفهم أنك أزمعت أن تعتصم بالأستانة، وأنا كل ساعة مستعد أن أجد لك وللدكتور عبد الرحمن شهبندر هنا منصبا لا يقل راتبه في الشهر عن 5000 قرش لكل واحد منكما، فودعته وكل أسف على فراقه، وأنفذت أمره في كل ما نصحني به، وحفظت أجمل ذكرى لأشرف وال عرفته من ولاة العثمانيين. أحرار الترك عيل صبر والي سوريا خلوصي بك مني لكثرة ما ذكرت له خلال أحاديثنا اسم الاتحاديين، ولقولي له جماعتكم الاتحاديون وعمل الاتحاديون وقال الاتحاديون، فقال لي أنا لست اتحاديا ولعنة الله على الاتحاديين، هم فئة تسير بالمملكة إلى الخراب وعلى أيديهم ستنقرض وتبيد، وإني ما وصلت إلى هنا واليا عليكم حتى دخلت في كل المضايق وعرفت تصاريف الدهر بأهله، وأشار إلي بالكف عن نسبته إليهم، وقال لي يوما ثق يا فلان أن بلادكم خرجت من حكم العثمانيين، ويا للأسف بفعل هؤلاء الاتحاديين المجانين. ولما سمعت ذلك منه تطلعت ذات اليمين وذات الشمال مخافة أن يكون سمعه أحد، وخفت أن يكون أصيب بضربة جنون، فما زدته على أن تغافلت وتغابيت كأني ما سمعت، وكيف لا أخاف أن يكون استدرجني للكلام، وأنا كنت يومئذ أحتاط في كلامي مع كل تركي وأتوقع أكثر أبناء العرب، فبالأحرى أن أحاذر واليهم على ما كان بيني وبينه من صلات كلها ود وحرمة وثقة. ووقع لي مع جناب شهاب الدين بك من علماء الترك وأدبائهم، وكان دعاه جمال باشا هو وصديقه سليمان نظيف بك العالم الأديب المشهور لزيارة الديار الشامية، وأوصاني بأن ألزمهما وأكرمهما. ونزل في دار صديقي عبد الرحمن باشا اليوسف، وقد خلونا مرة بأنفسنا في ردهة الاستقبال، وكثيرا ما كنا نخلو ونتسار. وقع لي أن قال ما أدري كيف أصف هؤلاء الذين قبضوا على زمام الملك وكأنهم مستأجرون للقضاء الأخير على هذه الدولة، إنهم سخفاء أغبياء يحاولون أن يستأثروا فقط بالدعوة إلى القومية التركية. المتكلم من صميم الترك. ولا يتركون مجالا لنصف سكان المملكة وهم العرب أن يجروا على مثالهم في هذا المضمار. هذه المملكة يا صاحبي لا تعيش إلا كما تعيش إمبراطورية النمسا والمجر، ولا معنى أن أختص أنا بالدعوة للقومية التركية ولا يكون لك أنت العربي حظ منها، فإما فإما أن أدعو أنا وتدعو أنت، وإما أن أكف عن الدعوة وتكف أنت، هذا هو الإنصاف. قال: حقا إننا ضعاف في إدارة الشعوب والممالك، وقد حاولنا فيما مضى أن نترك الروم فخرج الروم عن حكمنا، ثم حاولنا بعد أن نترك الصرب والبلغار والرومان فخرجوا كلهم عن حكمنا، وحاولنا أن نترك الألبان فنزعوا أيديهم من أيدينا، والآن نحاول أن نترك العرب وسيخرج العرب من سلطاننا. وسألته: ما العمل إذن؟ قال: لا شيء، قريبا يخرج عليكم الإفرنج من البحر فتسقطون في أيديهم غنيمة باردة. نبه على من تحب وتعرف أن يدخر قوتا في بيته يكفيه وعياله أشهرا، فربما طال حصاركم ولا تفكروا فيما سوى ذلك. وقال لي مرة جناب المشار إليه ونحن سائرون في بعض أزقة دمشق على الأقدام، وقد رأى حمل حطب على حمار يسوقه صاحبه مذعورا كأنه يهرب حشيشا أو أفيونا، أصحيح إن الحطب عزيز في هذا البلد؟ فقلت له: نعم، حتى إنني منذ مدة أحاول أن أجلب إلى داري حطبا من قريتي وأخشى أن يصادر في الطريق. فاهتز لهذا وقال: إذا كان مثلك لا يقوى على جلب الحطب حطب بيته من مزرعته، فكيف تطلب من العرب أن يحبوا الترك؟ كل جفاء يبدو من العرب نحونا هم معذورون فيه. هذه حرية علماء الترك، وهذه نفوسهم الصافية، وهذه ثقتهم بالمخلصين من أبناء العرب. ولقد بالغ الأديبان التركيان لما حللت الأستانة بالحفاوة بي، وكان سليمان نظيف يقول لي: أنا هنا أخدمك كما كنت أنت تعاملني في دمشق، فأقول له: إن مقامك يا مولاي عظيم جدا، فأرجوك ألا تعاملني هذه المعاملة. فكان يقول: أنا أقوم بواجب وسأطلعك على أماكن لا عهد لك بها في هذه العاصمة. وحقيقة أطلعني على خزائن كتب لا أعرفها، وعرفني إلى شخصيات عظيمة ما كنت لولاه أصل إليها. وكانوا إذا حضروا مجلسه يوم الأحد من كل أسبوع يعرفني إلى من لم أكن أعرف بقوله: هذا من أحرار العرب، هذا صديقي فلان، ويدعوهم إلى أن يتكلموا بحرية أمامي كأني منهم. وبذلك عرفت مكانة رجال الترك معرفة يصعب أن يعرفها كثيرون حتى من الترك أنفسهم، وأوقفني على ما كان يستتر من الغريب لا محالة. أهديته لما كان في دمشق أعدادا من مجلة المقتبس فطالعها مطالعة إمعان، وقال بعد أيام لصديقه جناب بيك شهاب الدين: طالع هذه الأعداد التي تفضل صديقنا كرد علي وأهداني إياها، إننا إلى الآن لم نستطع أي الترك أن ننشر مثلها، ومتى طالعتها تحكم على العرب؟ فقلت له: هذا من فضلك وحسن ظنك بالعرب. فقال: هذه حقيقة، وتعرف أني لا أحب النفاق. وفي الحق أن المنورين من علماء الترك وأدبائهم كانوا يحبون العرب ويعجبون بالآداب العربية وبتاريخ العرب، ويشمئزون من كل من ينال منهم ويطعن فيهم، وكان رجال الأستانة مثالا من هذا اللطف والعطف. قلت لصديقي علي كمال بك من أكبر أدباء الترك وكتابهم، وكان يحفظ جانبا عظيما من شعر المتنبي والمعري ويستشهد به في كتاباته بالتركية، عندما دخل الأمير فيصل إلى دمشق وكنت في الأستانة بلغني ما ساءني من أخبار بلدنا، بلغني أن شكري باشا الأيوبي عامل الأتراك معاملة نابية عن الإنسانية لما جلت الحكومة العثمانية عن ديارنا، وأنه لم يحسن معاملة النساء خاصة. فقال لي: لا تصدق يا عزيزي، العرب لا يصدر منهم مثل هذا، لو دخل الأتراك عليكم ظافرين لعاملوكم بمثل هذه المعاملة، أما أنتم العرب فلا تفعلون ذلك. فتوقف فكري لقوله، وجاءت الأخبار بعد أسبوعين أن الأمر في دمشق كان خلاف ما بلغني أولا، وأن الأتراك لقوا عند سقوط دمشق من إخوانهم العرب كل رعاية. فذكرت ذلك لعلي كمال بك فقال: أما قلت لك، أنا عارف بطباعكم، وكان قضى شطرا من حياته في مصر وفي حلب، وهو الذي مزقه الكماليون شر ممزق لما وافت جموعهم ضواحي الأستانة، وكانت لي معه في مصر وفي أوروبا مذكرات ومهامسات، وكان الاتحاديون لأول نشأتهم غاضبين عليه. فقلت لطلعة باشا وزير الداخلية: إنكم تحسنون صنعا إذا استدعيتموه من أوروبا، وكان أمامكم هنا، ربما سار معكم إذا أحسنتم سياسته، وذلك خير من أن يكتب فيكم وهو بعيد، فاستدعوه وجعلوه أستاذا في دار الفنون، ثم أصدر جريدة بيام بيام. ووقع الخلاف بينهم لأن الاتحاديين لا يحتملون الحرية ولو كانت من بدرت منه تركيا من صميم التركي مثل علي كمال بك. واتفق لصديقي أحمد جودة بك صاحب جريدة إقدام أكبر صحف الأستانة في عهد العثمانيين أن نشرت جريدته مقالة عن اليمن فيها طعن في العرب، فتحمس بعض طلابنا في الأستانة وهاجموا إدارة إقدام وحطموا الزجاج ومزقوا الأثاث وشتموا صاحب الجريدة، فكتب المقتبس يوبخ طلبة العرب على ما أتوه مستنكرا له، واعتذر عن صاحب إقدام بأنه قد لا يكون اطلع على المقالة ولو رآها لما نشرها. وصحيح أن الأمر كان كما قدرت، وصاحب إقدام كان آية في أدبه واطلاعه، ما أحصيت عليه غلطة في باب الطعن بالعرب ولا غيرهم. وعلى العكس كان يرفع مقام الأمة العربية، وما كان في رجال الصحافة من يماثله بوقوفه على روح المملكة العثمانية وخصائص شعوبها. وكان للدفاع عنه في المقتبس تأثير كبير في الأندية التركية في العاصمة والولايات، أدركوا به أن العرب يحبون الترك وأن عقلائهم يربؤون بأبنائهم على أن يشبوا على المشاغبة والسلاطة وقلة الإنصاف. وأثبت أحمد جودة ولطالما أثبت من قبل أنه عظيم في ذاته وأخلاقه، ولم يعطي النفس هواها، وظل على حبه للعرب وتقدير قدر علومهم وآدابهم وماضيهم وحاضرهم. كانت لي صلات عظيمة بكثير من أدبائهم وشعرائهم وعلمائهم، ومنهم صديقي جلال نوري بك، وكان صاحب جريدتين يوميتين، إحداهما تصدر بالتركية والثانية بالفرنسية، وكان من عظماء المفكرين فيهم، وله عدة تآليف مفيدة نقل بعضها إلى العربية، ولم أرى في جميع ما قرأت من كتبه ومقالاته كلمة واحدة تشعر بالحط من قدر العرب. وعلى العكس كان معجبا بتاريخهم أكثر من العرب أنفسهم، وقال إن أمته لم تنجب عالما واحدا يذكر من عيار ابن رشد ولا غيره من علماء العرب وفلاسفتهم. ومنهم صديقي لطفي فكري بك، وهو من الأكراد المتتركين على ما كان صديقي ديران كيليكيان رئيس تحرير جريدة صباح من الأرمن المتتركين، وكان هذا غاية بين كتاب السياسة عند الترك بقلمه وطول باعه ونفسه. وكان لطفي بك عظيما في حريته وبلاغته، حتى قال فيه صديقي الأستاذ عبد القادر بك المؤيد، وكان قرأ مقالاته في جريدته التي كانت تصدر في الأستانة لسان حال المعارضين، لما سمعه يخطب في حديقة الأمة بدمشق، ما رأيت مثل هذا الرجل، جمع الله له المزايا العجيبة التي قل أن يمن بها على أحد، فهو كاتب عظيم وخطيب عظيم، جميل الوجه، جميل النغمة، قوي الحجة، واسع الحرية. هذا إلى أمثالهم ممن يقل في رجالنا أشباههم، وقد تقدمون في الكتابات السياسية والاجتماعية، وكثيرا ما كنت أعارض بين مقالات أرقى جرائدنا وأرقى جرائدهم، فأجد جرائد التركي أرقى كتابة وبحثا وتوسعا من جرائد الأقطار العربية، ذلك لأن دولة الترك العثمانيين امتازت منذ القديم برجالها في السياسة كما امتازت برجالها في الحرب، ولم تنجب في غير هذين الفرعين، وأرباب القرائح عندهم كانوا يدرسون كما يدرس أرباب العبقرية من الإفرنج، يحاولون أبدا إتقان صناعتهم. وكلامي هذا يتناول المملكة العثمانية ورجالها من الترك قبل انفصال العرب عنهم بعد الحرب الكبرى. جمال باشا والبارون أوبنهايم. كنت مع جمال باشا في حلب بعد قدومه الشام بمدة وجيزة، وكنت نازلا معه في فندق بارون، وبينما أنا جالس في الصباح على سطح الطابق السفلي مع الشيخ أسعد الشقيري نتمازح ونتضاحك، وقعت على رأسي من الطابق العلوي قطعة من الخبز، فالتفت فرأيت جمال باشا مع والي سوريا خلوصي بك، فوجهت الخطاب إلى جمال باشا في الحال وقلت له: ولم الخبز تقذفنا به يا باشا؟ فنعمتك علينا دافقة، يقول المثل العربي: أجع كلبك يتبعك. وأنتم بحمد الله أشبعتم كلابكم وهم يتبعونكم حيث ذهبتم. فأغرب وصاحبه في الضحك وقال: قبحك الله، لسانك طلق لا يسكت. فأجبته: إذا وجد مجالا للقول قال. وقال لي الباشا في هذه السفرة: هل تعرف البارون أوبنهايم؟ فقلت له: أعرفه من مصر معرفة جيدة. فقال لي: احذر منه، هو رجل دساس. فحفظت وصيته وعملت بها. ووفى البارون أوبنهايم دمشق لتأسيس جريدة ألمانية عثمانية باسم الشرق، فاستدعاني وتفاوضنا طريقة إصدارها، وبحثنا في الأشخاص الذين سيؤازروننا. ومما قلته له: لنضم إلينا يوسف أفندي العيسى. فقال: ومن هو يوسف العيسى؟ فقلت: صحفي من يافا. فسألني عن دينه، فقلت: روم أرثوذكس. فانقبض، وكان كثيرا ما ينقبض صدره من المسيحيين إذا رآهم أو ذكروا أمامه. وذكرت له أن العيسى ما كان من حزبي ولا من أصدقائي، ولما كتب في الصهيونية أحببته. فانتفض البارون وقال: إذا حارب الصهيونية فهو عدو بلاده. فسكت وساد السكوت، ووقع في نفسي في الحال أن البارون يهودي النحلة. ابن حاييم حرفت أوبنهايم على ما يظهر. يؤيد ذلك أني كثيرا ما سمعته يقول بدون أن يسأل: الحمد لله أني كاثوليكي تقي. وعاد البارون بعد حين يحاول مفاوضتي، فأعرضت عنه وأغضيت عن الاجتماع إليه. ورأيته في الشارع مرة فلم أسلم عليه السلام الذي كان يتوقعه مني. وبعد حين علمت أن البارون قصد إلى جمال باشا في القدس، وشكاني إليه مدعيا أني لم أساعده على إصدار الجريدة المساعدة الواجبة، لأني فرنسي النزعة والعواطف وهو ألماني لا أحب له النجاح في مهمته. فقال: ولو كنت فرنسيا لكان عطفه أكثر من ذلك. وقال: إن ديار الشام لا تستريح ما دام هذا الرجل حيا، اقتلوه فإن خيانته لكم لا تحتاج إلى دليل، وأشياء من هذا القبيل أنبعق بها. وهو لا يرى من الباشا إلا الابتسام. وقال الباشا على المائدة لرئيس أركان حربه فؤاد بك: جاءني هذا الصباح البارون أوبنهايم يسود لي صحيفة كوردالي، ويقترح علي أن أقتله لأريح البلاد منه، بدعوى أنه إفرنسي بشعوره، ولأنه لم يعاون البارون على إصدار الجريدة. وبالحق إن كوردالي كبر في عيني كثيرا، لأنه أنفذ إرادتي، فأنا الذي حذرته من البارون منذ مدة، فما نسي قولي له ولم يخرج عن العمل بإشارتي. ومن عجيب الأخلاق أن هذا البارون نسي أو تناسى سعيه في قتلي زمن الحرب العامة، وباغتني منذ بضع سنين وأنا في مكتبي الرسمي في وزارة المعارف، فقابلته بتجهم فلم يفهم ما قدمت يداه، وألح بطلب تآليفي هدية لخزانة كتبه فأعطيته إياها لأسلم من إلحافه. ثم جاءني هذا الربيع 39900 إلى داري، وكان كتب لي كتابا يطلب مقابلتي فلم أجبه. وقصدني مرة ثانية في داري فلم أقبله وأنا في الدار، وبلغني أن دولته حجزته من التصرف بأمواله لإسرافه فيما قيل في الإنفاق على ربيطة له، هو في 80 من عمره اليوم. والحقيقة أنه من أصل يهودي، واليهود اليوم أعداء ألمانيا الألداء، ولديه مجموعة من العاديات النفيسة يخشون خروجها من ديارهم، وهو ينفق على حفريات يجريها في أقصى حدود الشام بمعرفة علماء معروفين من الألمان، ومنهم من يكتب له الكتب فتصدر باسمه، لأنه على ما قال لي أحد علمائهم لا يحسن أن يكتب بلغته كتابة لائقة، وهو من طبقة العوام فيها، ومعلوماته ضئيلة حتى في الفن الذي يدعيه وهو فن العاديات والآثار. وقلت لمن يتولى من كتب البارون ما يتولى ما قاله أحدهم في القديم: اللهم ارزقني حظا يخدمني به أرباب الخطوط، ولا ترزقني خطأ أخدم به أرباب الحظوظ. وكم في المؤلفين المزيف، وكم من أغنياء بمالهم فقراء بعقولهم ومعارفهم. أحرار العرب. كنت أبدا أحاذر التبسط مع القناصل ومع الأجانب عامة في سياسة العثمانيين، وكثيرا ما أتغاب إذا جالوا في مثل هذه الجولات، وكنت أوصي رفاقي ممن يختلفون إليهم أن يأخذوا حذرهم فلا يصرحون بأفكارهم، لأن لا نأمل من أن يشيع ما يقال لهم، وهم في الغالب يدونون منهم المهم وما كتب يتناقل ولا يؤمن ذيوعه. وما كان يخطر بالبال أن تنشب الحرب الكبرى ويتوصل العثمانيون إلى أن يضعوا أيديهم على أوراق القنصليات ولا سيما قناصل فرنسا، وقد احتاط قناصل البريطانيين فأحرقوا ما لديهم من الأوراق، وكان عند قنصل دمشق مصورات وخرائط حفظ النقاط المهمة منها وأحرق الأصل. ومن رجالنا من كانوا لا يحتاطون كثيرا في كلامهم مع القناصل، ولهذا سقطت الدولة العثمانية في أوراق وكلاء الدول على أسرار باح بها بعض أحرار العرب، وكانت من العوامل في تجريم بعضهم ومحاكمتهم في الديوان العرفي والحكم عليهم بالقتل صلبا. وممن صلبوا وهم زهرة الرجال صديقي عبد الوهاب بك الإنجليزي، ولما حكم الديوان العرفي عليه بالقتل بكى أعضاؤه، ولو عرف أنه سيحاكم ويحكم عليه لرضي باقتراح طلعت باشا وزير الداخلية عليه، أراده أن يهيئ له سبيل الهرب من الأستانة إلى الخارج، وقال له إذا طلبت إلى سوريا فلا أستطيع إنقاذك. وعبد الوهاب بك الإنجليزي من الممتازين بعلمهم وأخلاقهم، قل أن أنبغت الشام مثله في عهدها الأخير، كان مرة قائم مقام في الباب من عمل حلب، وكان الأعيان على عادتهم يستحلون أكل أعشار الدولة ويقومون للوصول إلى ذلك بحيل مدهشة، فزاد هذا المال بدون ضجة أكثر من 20,000 ليرة عثمانية، فكتب والي الولاية إلى وزير الداخلية بما وفق له قائم مقام الباب، فكتب وزير الداخلية إلى عبد الوهاب بك مباشرة كتابا بخطه يشكره على عمله الجليل الذي أخبره به الوالي ويهنئه على صدق العمل وحسن الإدارة. ومما قال له وقرأته بنفسي: لو كان عند الدولة عشرة قوام مقام من عيارك لعدت من أرقى حكومات العالم. والوزير يومئذ طلعت باشا الاتحادي المشهور الذي خاف على حياة عبد الوهاب واقترح عليه أن يهربه إذا كان لديه شيء يتذرع به لمحاكمته فأبى. ذكرت وأنا أدون هذا برقية وردتني ذات صباح من أنطاكيا هذا نصها: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنني كل الظن ألا تلاقي سريم الجزائر شكر العسل عبد الوهاب الإنجليزي. وهؤلاء الثلاثة أصحاب اغتبطوا أن اجتمعوا بعد فريق طويل صلبهم الاتحاديون مدة الحرب في ساحة الشهداء بدمشق، وكانوا من أخلص أصدقائي، وهم من أعظم شباننا بذكائهم ومعارفهم واستقامتهم. وشكري بك العسلي كان قائم مقام في الناصرة ودرس المسألة الصهيونية واطلع على خفاياها، ولما انتخب عضوا في مجلس النواب العثماني أراد الاتحاديون أن يبيعوا من الصهيونيين 3 ملايين درهم من أراضي فلسطين صفقة واحدة بمعاونة جاويد بك وزير ماليتهم، وكان مذهبه مذهب اليهود الصابئة دونما. فكان شكري بك أول من رفع عقيرته في أضرار الصهيونية وخطب في الموضوع حتى سقط المشروع. وكان شكري بك هذا صنو عبد الوهاب بك، إذا ذكر اسم أحدهما يذكر معه اسم صاحبه. أما سليم بك الجزائري فهو رجل الجيش درس علوم التعبئة والمصافات في المدرسة الحربية بالأستانة سنين، وأبان عن اقتدار قل أن كان لأمثاله، وكانت دعوته العربية متجلية فيه والأتراك يضمرون له الشر، فلما قويت كلمة الاتحاديين في الحرب قتلوه أيضا. وهو من أنبغ من أخرج العرب من رجال الحرب، وهو ابن أخي شيخنا الشيخ طاهر الجزائري. قتل الاتحاديون ثلة من أبناء العرب بدعوى خيانة الوطن، حاسبين الحرب العامة فرصة لا تتاح كل حين للخلاص منهم. قتلوا نحو 30 رجلا ما أظن يستحق القتل منهم غير أفراد قلائل، هذا إذا تسامحنا في فرض العقوبة، مثل ذنب من قال شفيق بك المؤيد لوكيل فرنسا في القاهرة: اقطعوا بجيوشكم الخط من الإسكندرونة ونحن في الداخلية ننادي حالا باسمكم. هذا رأيي، إن صح أنه قاله، والقانون لا يقتل إلا من تشبث فعلا بالشروع بالعمل وظهرت نتيجة تشبثه إلى حيز الوجود. وبعد كتابة ما تقدم قرأت في مذكرات صديقي الأستاذ فائز الغصين وهو ممن اشتغلوا بالمسألة العربية، أن العرب ألفوا 3 جمعيات سرية عقب انتشار القانون الأساسي سنة 98,000 وحرب الطليان في طرابلس وبرقة مع العثمانيين، وهي جمعية العهد ألفها ضباط العرب مثل سليم الجزائري وعزيز علي ونور السعيد وأمين لطفي الحافظ، فدخل فيها أكثر الضباط العرب، والثانية ألفها طلاب المدارس العالية في الأستانة وعلى رأسهم عبد الكريم الخليل، والثالثة ألفها عبد الغني العريسي، وهي التي أظهرت نشاطا عظيما في الحرب العالمية ويقال أنها إنجليزية النزعة. وقد قتل الترك معظم رؤساء تلك الجمعيات، ولقد حاولت أن أستعطف القائد العام على المجرمين السياسيين، فالتمست من فضله العطف عليهم في محاضرة ألقيتها في سينما شنق قلعة بدمشق محل دار الندوة الآن، وذلك عقب عودتي من دار الملك مع الوفد السوري في 15,900,000، وتوسلت إليه أن يرحمهم ويرحم عيالهم، فاستدعاني من الغد فؤاد بك رئيس أركان حرب جمال باشا، وقال لي: إذا كنت تريد رضا الباشا عنك فلا تذكر السجناء في عالية بخير ولا شر، وأنت هل يذكرك أحد بسوء؟ فما لك ولهم. فالتزمت الصمت بعد ذلك. أما صديقي الشيخ أسعد الشقيري خطيب الجيش ونديم أحمد جمال باشا والمقرب إليه أكثر مني بكثير، فإنه ما ترك بابا يمكن الدخول منه إلا ولجه ليرق قلب القائد العام عليهم، وخاب سعيه في كل ما تذرع به، ومن ذلك إشارته على بني البكري أن يقيموا مأدبة لجمال باشا في قصرهم في قرية القابون، وكان الأمير فيصل ابن الحسين في جملة المدعوين. وهناك خلى الأمير مع الشيخ أسعد بجمال باشا ورجاه إصدار عفوه عنهم أو حبسهم أو نفيهم، فرد قوله. وكذلك تقدم الشيخ أسعد في بيروت وقبل ركبة القائد جمال باشا في دار عزمي بك والي بيروت، يتوسل إليه أن يجعل أولئك السجناء في قلعة يموتون فيها بآجالهم، وأن يرجع عن قتلهم لما في القتل من الشؤم على الدولة. فتجهم القائد للشيخ الشقيري وغضب عليه غضبا شديدا، وذلك بمشهد من عبد الرحمن باشا اليوسف، وهو الذي قص علي ما وقع، وقال له: أنت شيخ لا تعرف السياسة فلا تتعدى طورك، وأنا أعرف أن مثلك إذا خدم مثلي خدم آماله وأفكاره، وأنت تحاول أن تتدخل فيما لا يعنيك، كأنك تقصد أن تلقنني ما لا أعلم، وهذه مسائل تتجاوز دائرة تقديرك، فكف عن تعجيزي بذكر هؤلاء المعتقلين. ودخلت على الشيخ الشقيري في الفندق لأودعه، وأنا مسافر إلى بيروت، فرأيته مصفر الوجه كأنه لم يرقد منذ أيام، ولما رآني دمعت عيناه وبكى، وقال لي: يا فلان شنقت جماعة. ومن الغد شنقوا بالفعل في مدينتي دمشق وبيروت، وهذا أهم رعيل شنق. وأغرب من هذا أن بعض الأرضياء يتهم مثل هذا الشيخ بأنه ممن زين لجمال باشا شنقهم، وهو لم يترك حيلة لخلاصهم إلا تذرع بها من تلقاء نفسه ولوجه الله. كان جمال باشا على ما يظهر يكره الوساطات. كلمته 6 مرات أنا والدكتور شهبندر في رضا بك الصلح وابنه رياض بك، فكان جوابه لي ولشهبندر آخر مرة يخاطبني: هل تعرف كل شيء؟ فقلت: كلا. قال: إن رضا الصلح الذي تتوسط له قد أتى أمرا لو أتاه ابني لأغرقته في البحر حبا بسلامة الدولة، ثم أقف أبكي عليه بصفته ابني. علمت بعد سنين أن الرجل كان يتهم بالدعوة لإنجلترا، وطلب ألا نعود إلى الكلام في مثل هذا المتهم. ومع ذلك رأينا أن تعجيز الباشا بالعفو عن الرجل وابنه قد أفاد، فلم يقتلهما كما كانت نيته، واكتفى بنفيهما إلى آسيا الصغرى أي الأناضول تركيا، وكان تساهله أكثر مما كنا نطلب منه، وما كنا نتطلب إلا حقن دمهما ولو بالسجن سنين. جئت جمال باشا ذات يوم مودعا إلى بيروت، وكان قبل يوم صلب فيها يوسف الهاني من أغنى تجارها لتوقيعه بيانا بطلب فرنسا للاستيلاء على هذه الديار. فسألني الباشا: ماذا يقول القوم عني الآن في بيروت بعد قتل يوسف الهاني؟ فقلت له وأنا أبتسم: يقولون إنهم توسلوا إليك بأنواع التوسل، وأقاموا لك أجمل المآدب، وأتوك بأجمل النساء يضرعن إليك، وما تركوا شيئا يعتقدونه إنه يسرك ويؤثر في عواطفك إلا فعلوه، ولا إنسانا يعتقدون أنه ذو منزلة عندك إلا رجوه أن يتوسل إليك. ومع كل هذا شنقته فضحك وضربني على كتفي وقال لي اذهب بسلامة الله. ولقد بليت من هذا الرجل لمصيبة، فكان يطلبني لمقابلته أحيانا، فأزول في نفسي جوابا أو جوابين أقدر أنهما يجزئانني فيما يسألني، فيتفق سؤالي في غير ما قدرت، فأجيبه في الحال جوابا كجوابي له عن ابن هاني القتيل يسره ولا يضرني، فيعلم أن كلينا عالم بالترهات. وسألني مرة من هم المشار إليهم من رجال دروز جبل حوران، فذكرت له منهم من كان اسمه على خاطري، فقال أظن أنه فاتك غيرهم. فاستأذنته وسألت من هو أعرف مني برجال الجبل، فكتب إلي جريدة بأسمائهم دفعتها إليه، وكان ينوي أن يستدعيهم لأخذ ما يلزم من قراهم من الحبوب للجيش. ولما عدت في السنة الأولى مع الوفد، كان الدكتور شهبندر قد ركن إلى الفرار، لأنه قرأ في وجه جمال باشا الغضب، وأحس بأنه غادر به لا محالة، لما كان ذلك الجاسوس السافل قص عليه خبر اجتماعنا الأخير في قرية المزة قبيل سفري، وما قال شهبندر وما قلت أنا. فسألني جمال باشا عن شهبندر، وقال إنه بلغه أنه مختبئ في دمشق وأني أعرف مخبأه، فقلت له بلغني أنه قد فر إلى جبهة غير معلومة، إلى جهة غير معلومة، ولا أعرف غير هذا. فقال أنت تعرف أمره وتكتم عني، إنه خرج من البلد ثم عاد وهو الآن متوار عن الأنظار. فأكدت له أني لا أعرف شيئا عنه، فاستغرب ذلك ولم أنج من إلحاحه في استنطاقي، حتى قلت له بعد أخذ ورد إن شهبندر ليس بشجاع فيخرج من هذا البلد ويعود إليه، وهو أيضا ليس بمجنون يكتب له أن ينزع يده من القفص ثم يقف ببابه يتوسل بالرجوع إليه. وبعد أيام عاد فسألني عن شهبندر، فأجبته أني لا أعرف إلا أنه هرب، فقال وهكذا تحقيقاتي الأخيرة. فقلت له الحمد لله على أني لم أكذب. وسؤال الباشا عن الدكتور شهبندر غريب، فإنه يعلم ما بيني وبينه من صداقة، وكان عليه أن يعرف خلقي، وقد رأى أنه ما سمع مني كلمة تضر أحدا، ولا ذكرت أمامه إنسانا بسوء، ولا أفشيت سرا عرفته طول مدة ارتباطي به، فكيف كان يريدني أن أدله على مخبأ الصديق شهبندر حتى يقتله؟ وكنا يومئذ نستر على أعدائنا ونعمل لهم ما استطعنا من خير. كره الأتراك للعرب. بدت كراهة الأتراك للعرب منذ فتح العثمانيين الولايات العربية أمة غالبة من مصلحتها إخفاء صوت الأمة المغلوبة، وأمة مغلوبة تبكي مجدها الضائع ولا عزاء لها إلا ما تردده ألسنة بنيها من عبارات الأسف على ماضيها. وكان الترك منذ أول يوم فتحهم استأثروا بالمناصب الرئيسة في السياسة والإدارة والقضاء والجندية، وخرجوا من ديار العرب بعد 4 عصور أي 4 قرون من حكمها، وما أشركوا العرب في سلطانهم إشراكا فعليا، وربما كان بعض أفراد من العرب استتركوا وتركوا جنسيتهم وذابوا في البوتقة التركية ودخلوا مع الأتراك على أنهم منهم. ولا أذكر أنهم أدخلوا في وزاراتهم غير 3 من أبناء العرب، وذلك في آخر أيامهم، ولم يسيدوا إليهم سوى وزارات لا شأن لها كالزراعة والأوقاف. كان السواد الأعظم من الترك سكان آسيا الصغرى يرون حب العرب من القروبات، مذ كانت للترك ذكر في آسيا الصغرى وهم على ذلك إلى اليوم. والذي رأيته أن حب العرب ظاهر في من كان على الفطرة السليمة من الترك، ويقل بين طبقة المتعلمين منهم أو من كانوا أقرب إلى المشتغلين بالحكم. حدثني صديقي إلياس بيك مطران، وقد رأيته في بيروت قبل أن تضع الحرب العامة أوزارها، وكان جمال باشا نفاه إلى الأناضول في جملة من أبعدهم من أهل سوريا، قال وأنا أسأله عن حاله في منفاه، إنه ممتن جدا من هذا النفي ويشكر جمال باشا عليه، لأنه عرف الشعب التركي حق المعرفة، وثبت له أنه شعب قل نظيره بأخلاقه وميزاته، وأنه ما رآه من لطف الترك وطيب قلوبهم يعجز لسانه عن شكره. فقال ولقد ودوا مدة مقامي بين أظهرهم ألا أمشي إن أمكن على الأرض حرصا على إكرامي، وكانوا يقبلون يدي وعيني وركبتي ويتبركون بي، فأقول لهم أنا مسيحي، فيقولون ألست عربيا من بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فأبكي ويبكون، هذا هو الشعب التركي الذي اغتبطت بأني رأيته في أرضه، أفلا أشكر من نفاني بعد أن رأيت ما رأيت؟ ومع هذا كان بعض العمال من الأتراك المتعصبين لقوميتهم تعصبا أعمى، يشمئزون كل الإشمئزاز من رجل يتكلم بالعربية، وإذا كان موظفا عندهم عدوا عليه من النقص تكلمه بالعربية، وربما وضع الرئيس بجانبه اسمه وربما وضع الرئيس بجانب اسمه علامة تؤخر ترقيته. وكان كثير من الأتراك والأكراد وغيرهم من العناصر يعرفون العربية وينكرون أنهم يعرفونها ليرضى عنهم بعض أصحاب الدولة، كأن معرفة اللغة العربية جرم من الأجرام. ومذ تولى أمر الترك مصطفى كمال باشا كمال أتاتورك، انتقل التباغض التركي والعرب إلى الطور العملي بقطعه كل صلة مع العرب والعربية، حتى لقد كان يضطهد كل من يتكلم في تركيا بالعربية، وكل من يكتب التركية بحروفها العربية القديمة، وكانت الرسائل في بريد تركيا تقبل باللغات كلها إلا اللغة العربية. ويخطب الخطيب في الجمع والأعياد بالتركية، وينادي المؤذن إلى الصلاة بالتركية، وحذفوا من لغتهم كل ما أمكنهم حذفه من الألفاظ العربية، واستعاضوا عنه بالألفاظ الإفرنجية وتركية قديمة. وأراد رئيس الجمهورية الأول أن يترك كل شيء، ورأيت كتابة قراءة تركية في العقائد الإسلامية كتب بالحروف اللاتينية على طريقة السؤال والجواب، ومما جاء فيه: ومن نبيك؟ سيدنا محمد رسول الله. وهل محمد من العرب؟ معاذ الله، هو تركي. وهذا من السخافة التي أشبهت سخافتهم في دعواهم مؤخرا أن الترك هم من نسل الحثيين، وقد ألفوا في إثبات هذه الأكذوبة الكتب وكتبوا الرسائل والمقالات. والترك فرع من فروع التتر، معروفا أصلهم وموطنهم معرفة أكيدة لا تقبل الجدل. نشأت العداوة قديما بين العرب والترك من أجل المغانم والمناصب، واليوم ذهبت الدواعي لأثارتها، والعهد بجمهور العرب وعقلائهم أنهم لا يكرهون الترك ويتمنون لهم كل خير، يفرحون لفرحهم ويتألمون لما يسوءهم. ولما ظفر الترك باليونان في وقعة سقارية، وكان الترك قد خرجوا من الشام ودخلت هذه في حكم الحلفاء، والنفوس لا تزال مملوءة غيظا من استبداد العثمانيين، أقام أهل سوريا الزينات والمهرجانات فرحا بهذا الظفر الذي أحرزه إخوانهم الترك. ولكن سياسة الكماليين أبت إلا قطع كل صلة مع العرب خاصة ومع أهل الإسلام عامة. وكان اقتطاع الترك في العهد الأخير لواء الإسكندرونة من جسم سوريا بدون مسوغ شرعي والسواد الأعظم من سكانه عرب، مؤلما لقلب كل عربي. حدثني أحد أصدقائي من قناصر فرنسا، ونسيت إن كان المسيو بيات أو المسيو أوتافي، وكان كلاهما يحسن العربية ويكتبها كأهلها، قال: كنت قنصلا في طرابلس الغرب، أسمر عند الوالي في بعض ليالي الأسبوع، ويسمر معنا القناصر وكبار موظفي الدولة، وكان دأب هذا الوالي التركي لعن العرب جهارا، فاتفق في إحدى الليالي أن كان المجلس خاليا من سماره، وقد قذف لسان الوالي لعناته المعهودة، فالتفت إلي متأثرا من ترداد هذه النغمة، وقلت له: ولم دولتكم تبغضون العرب إذا إلى هذا الحد وتلعنونهم عند كل فرصة؟ وهل لهذا من سبب؟ إذا كان هناك شيء أرجو أن تتفضلوا ببيانه. فقال: لا أعرف لذلك سببا، وهذا ما ألفته من صغري، وكأنه مغروس في قلبي وأشربته مع اللبن. فقال له عند ذلك: أنت مخطئ يا صاحب الدولة ببغضك العرب وبلعنهم لهم وبلعنك لهم كل حين، وكأن العرب أنفسهم أن يبغضوكم معاشر الأتراك، لأنكم كنتم السبب في زوال دولتهم، وعشتم أجيالا بما أتوكم به من دين ومدنية، ورتعتم كثيرا في الأقطار التي افتتحتموها، وهي بالحقيقة من فتوحهم. وإن إذا أنصفنا وألقينا نظرة عامة على ما قام بأيدي العرب من المصانع، مبتدئين بالأندلس حتى نصل إلى الهند، لا نجد فيه يدا لتركي، وهو من صنع علماء العرب ومهندسيهم وحكوماتهم. ذهبت دولة العرب منذ أعصار، وأعمالهم في الحضارة بارزة للعيان على كثرة ما دمرتم فيه، وأنتم إذا ذهبتم غدا من الأرض هل تبقى لكم غير تلك الجوامع التي عمرها سلاطين آل عثمان في إسطنبول؟ دعك يا سيدي من غمز العرب وتصاون عن بغضهم، فبغض أمة بأسرها أو لعن قوم بعينه أبدا لا يليق بمن كان في مثل مكانتك ومنصبك. قال: وما سمعت الوالي بعد تلك الليلة فها بكلمة يشتم بها بغض العرب، ورجح عن لعنهم على ما ظهر لي. هذا ما بقي في ذهني من المعاني التي ذكرها القنصل، وقد وقعت لي حادثة غريبة تدل على مبلغ سعي الأتراك في تجهيل العرب، وذلك أن إسماعيل فاضل باشا كان واليا على سوريا وأصله من أهالي كريت جزيرة حاليا في اليونان، وما أدري إن كان رومي الأصل أو تركية، وأرجح أنه من الأتراك أتراك قريطش، وكان يدعي صحبتي ويحاول استمالتي، طلب مني عامل جبل عجلون وكان تركيا وأظن اسمه سيزاي بيك أن أنتخب له 60 معلما ل60 مدرسة أهلية عزم سكان عجلون أن ينشئوها بأموالهم، فقضيت 3 أشهر أبحث عن معلمين يحسنون التعليم في الجملة، فلم أظفر بأكثر من 13 معلما، ومنهم من كان صاحب دكان، ومنهم من كان له كتاب خاص، ورافقتهم إلى الوالي ليسلموا عليه ويودعوه، ولأطلب لهم رخصة بالركوب في القطار بنصف أجرة. وكان أول سؤال سألهم إياه: هل تعرفون اللغة التركية؟ فأجابه بغير الإيجاب، فامتقع لونه والتفت إلي قائلا: وكيف ذلك؟ فقلت له: أرجو أن يتعلموا، والآن سيعلمون أبناء الفلاحين مبادئ القراءة والخط والحساب والعبادات. وانصرفنا من لدنه غير موفقين، فقلت للمعلمين: إذا لم يكذب حدسي فأنتم غير ذاهبين إلى عجلون أبدا، فأنتم غير ذاهبين إلى عجلون غدا. وبعد ساعتين تناولت برقية من عامل عجلون يتوسل إلي ألا أرسل المعلمين بعد أن كان يلح بسرعة إفادهم، فعلمت أن ذلك كان بإعاز الوالي، وأنه قال له: كيف ينتخب فلان المعلمين وأنت ترضاهم؟ وأظن الوالي ما عتم أن رفع من عجلون ابن جنسه الذي كان يريد لأهلها الخير. ومضت أيام 3، وزرت الوالي في داره بعد الغروب، وكان احتسى كؤوسا من المسكر وعيناه تقدحان شررا، فأول ما قال لي: يا فلان هل أنت ولد؟ فقلت له: أنا رجل بحول الله. فقال: كيف تظن أن نعطي العرب سلاحا يقاتلوننا به؟ العلم سلاح، ولا نريد أن نسلحكم، إن من سياستنا ألا نعلمكم. فتألمت لهذا، ودعوت الله في سري ألا يطيل أيام هذه الدولة، وقلت في نفسي: إذا هم منعوا التعليم الابتدائي عن رعاياهم العرب وهو بمثابة الخبز في التغذية، كيف تصفو لهم قلوب الخواص منهم؟ وطلب مني هذا الوالي أن يقضي يوما في مزرعتي، فقلت لأعيان القرية: أطلبوا منه تأسيس مدرسة لتعليم أولادكم. فأظهر استحسانا لهذا الاقتراح وقال: عليكم تقديم البناء، والمعارف ترسل إليكم المعلم. فتبرعت لذلك 45 ليرة عثمانية عني وعن إخوتي، وتبرع أحد الوجوه بالأرض للبناء، وأخذ الفلاحون يبتاعون الحجارة ويأتون بها من المقلع. ثم رأيت الهمة قد تراخت، وأصبح بعض أهل القرية يصرحون بأنهم لا يريدون تأسيس مدرسة، فعلمت أن أحد الدمشقيين ممن اعتاد ضمان أعشار القرية والانتفاع من جهل أهلها قال لهم: إن تأسيس المدرسة في قريتكم يسهل على الدولة أخذ أبنائها للجندية، مع أنهم كانوا كلهم يخدمون فيها أسوة سائر القرى، والغالب أن إخفاق المشروع كان بإغواء الوالي، فنفذ سياسته عند العمل، وكان عند القول استحسنه وأظهر الرغبة فيه. وكنت في الأستانة أنزل في كاديكوي عند امرأة مسيحية، وكان زوجها طبيبا تركيا في الجندية برتبة عالية، فكف بصره، وكنت أتحدث إليه وألاطفه، فعرف أني من دمشق، فقال لي: إن ابن أختي إسماعيل فاضل كان واليا عندكم. فسكت، ثم قال لي في جلسة ثانية: إن ابن أختي يحب أن يراك، هل تأمر بضرب ميعاد للاجتماع معه؟ فسكت وتشاغلت، ثم ألح في المرة الثالثة، فقلت له: قل لابن أختك إن الذي يحاول أن يبقي العرب في الجهل لا أرى أن أجتمع إليه، وهو يعرف معنى هذا الكلام. وانقطع الحديث، وما عدت أجتمع بالدكتور الأعمى كالأول. والشيء بالشيء يذكر، إن عدوي اللدود ناظم باشا والي سوريا، وكان يسكن كاديكوي أيضا، حاول غير مرة أن يكلمني ويتحبب إلي، فرأيت الابتعاد عنه. وهذا الوالي حاول قتلي لما كان في سوريا، وما أدري بأي وجه كان يود أن يكلمني. وأنا رأيت أن لا أضيع وقتي معه وأسمع اعتذاره، وهو من المعروفين بكثرة المداهنة والقدرة على الضحك من كل من يواجهه. وخلاصة ما بيننا أنني حاولت أن أدعوه لإنفاذ القوانين، وتوخى هو أن يفلت منها وأن ينجو من نقد جريدتي بأي حالة كانت. رجع إلى الأتراك ومحاولتهم إبقاء العرب في الجهل. قص علي الشيخ طاهر الجزائري قصة عجيبة في هذا الباب. قال لي كمال بك مدير معارف الولاية في إحدى العشايا، وكان كرع كؤوسا من الشراب وهو سكران طافح: يا شيخ، ما هذا الاهتمام منك بنشر المعارف؟ وكان الشيخ في أول شبابه مفتشا لمعارف سوريا، وهو الذي أنشأ لها مدارسها الابتدائية وألف لها كتب التعليم الابتدائي كلها. أنا أخذت من وزارتي كتابا سريا بالأرقام تقول فيه إنه تبين أن المعارف عند المسلمين في سوريا قد ارتقت إلى درجة كافية، فاعمل جهدك على أن تؤخرها لا على أن تقدمها. وكان عدد الأميين يومئذ في ديارنا أكثر من 97%، وأظن هذه الحادثة وأمثالها مما وقع للشيخ طاهر الجزائري هي التي حدث به على أن يبغض دولة الترك بغضا شديدا ويلقى الله ببغضها وكراهة سياستها. وكان يقول من سوء بخت المسلمين أن الدولة العثمانية استولت على أعمر الولايات الإسلامية وأهمها، وكان مع هذا ينوه كثيرا بتربية الشعب التركي وارتقاء الأسرة وتقدم البيوت ووفرة الأدب والتهذيب في جماعتهم. وبعد فأنا بهذه الوقائع عرفنا مبلغ حب الحكومة الترك للعرب في الدور العثماني، وكانوا يوسدون عن قصد للعربي الذي لا يجيد التركية تدريس البلاغة التركية، وللتركي الذي لا يحسن النطق بكلمتين بالعربية تدريس النحو والصرف والمنطق وبلاغة العرب في مدارسهم الثانوية. وحدث أن أرسلت الأستانة إلى مدرسة تجهيز بيروت معلما أرمانيا لتدريس الدين الإسلامي، وكان لما عينوه يصرخ قائلا لهم: أنا مسيحي لا أعرف الإسلام. ويجيبه من عينه: لا بأس، يمكنك أن تدبر نفسك، وهذا ليس بالأمر الصعب عليك. ومثل ذلك كان في دمشق: إن تدب للعلوم الدينية مسيحيا مستترك. إن من أدرك سر توفر الأتراك على تجهيل العرب يقيم بعض العذر للمسلمين على ما صاروا إليه من التأخر في هذه الديار، وكانوا لغباوتهم يرون من الواجب عليهم أن يسكتوا عن مساوئ الحكم العثماني لأن القائمين بالأمر مسلمون. وبهذه الدعوة خدر الأتراك الأعصاب وجعلوا العرب وراء الأمم الراقية، على حين كان جيرانهم من النصارى يرتقون سنة عن سنة معتمدين في رقيهم على مدارسهم الطائفية وعلى ما تتفضل الجمعيات التبشيرية فتبعث به إليهم من المبشرين والمرسلين يفتحون لهم المدارس ويعلمونهم اللغات والعلوم ويعدونهم للكفاح في ميدان الحياة، والمسلمون لشقائهم يعتصمون بدولة الخلافة وتغيهم كلمات الإسلام والمسلمين ومشايخهم ينيمون أفكارهم باسم الدين. وهم كانوا من العوامل في تضييعه لسكوتهم عن الحق وإقرارهم الباطل، وأصحاب الخلافة التركية يكافئونهم على قلة دينهم وينفلونهم الرواتب والرتب ويخلعون عليهم السيم والقصب. وكان الذين يبيعون ذمتهم أيام دولة الخلافة هم بأعيانهم الذين أصبحوا يتقربون إلى من جاء بعد الترك، يتجسسون لهؤلاء كما كانوا يتجسسون لأولئك، ويصانعون القادمين بمثل ما كانوا يدهنون للراحلين. ومنهم من يمدون أيديهم اليوم فيقبضون من صناديق الاستخبارات ما يسدون به نهمتهم ويزيدون به راتبا آخر إلى رواتبهم، ويصدعون بما يؤمرون بالدعوة إلى تفريق القلوب وتمزيق الأمة شيعا، حتى إن منهم من قالوا: وما خجلوا لكبير من ساستهم، إنهم رأوه في الحلم يرتع في الجنة مع الصالحين من المؤمنين. ومنهم من قال: احمدوا الله على وجود الأجانب عندنا، فإنه بوجودهم حفظ الدين. وكان قبل أشهر ينادي بالقيام عليهم من أجل الدين. دعوة غريبة. قال لي الشيخ أسعد الشقيري ونحن في المعسكر في سفح قاسيون أواخر الحرب العالمية، أطلعني أمس جمال باشا على كتاب أرسله إليه من الأستانة كاتبه الخاص فالح رفقي، يقول له فيه إنه زار منتديات العاصمة بعد أن تغيب عنها مدة وتعرف إلى رجال ترك يوردو وترك أوتشا وترك درناي، أي الجمعيات التركية، فرأهم على شبه الإجماع أن دخول الترك في الإسلام قد أخرهم وأخملهم وأطمع فيهم أعدائهم، جردهم من شخصيتهم وأبعدهم من قوميتهم وانتزعهم من حجر حضارتهم، وأنهم لو ظلوا على عبادة الكواكب كما كان طوران ما وجد أهل الغرب إليهم اليوم سبيلا إلى محاربة دولتهم إلى غير ذلك من السخف. وإذا صح قول فالح رفقي فيما كان يذهب إليه الأتراك الذين رآهم فهم جماعة الاتحاديين ومن قال قولهم وتقرب منهم وصانعهم من شبان الترك وكهولهم. ومن هذه الزمرة خرج أناس التحقوا بالكماليين ومنهم الدكتور رضا نور وزير معارفهم، فإنه صرح في كتابه تاريخ الترك أن مرد جميع ما صار إليه الأتراك من البلاء يرجع إلى إسلامهم، وأنهم لو لم يسلموا لكانوا أرقى مما هم عليه، وأنهم غفلوا عن العلم فتعلمت العناصر التي كانت تحت حكمهم وهم لم يعلموا أبنائهم، وكان على العثمانيين ألا يتركوا المجال للعناصر غير التركية أن تتعلم. وإذا جاز هنا الاستنتاج فلنا أن نقول إن ما قام به كمال أتاتورك هو من القضاء على ما رأى الخير في القضاء عليه من أوضاع الترك والإسلام، إنما قام عن رأي من كان أمامه من أنصار كثار ما لقوه على هذه الأفكار الغريبة وكان هو يفكر فيها وهو طالب في المدرسة الحربية فطبقها في كهولته وهو صاحب قوة، والشروع ملزم كما يقولون. فلما بدأ أتاتورك بدعوته استجاب لها الطامعون في المناصب والمغانم، والناس تبع لصاحب القوة يقلدونه في كل ما يحب ويسيرون على هواه ويتحببون إليه، وربما غلوا فأعطوه أكثر مما يتقاضاهم. فأصل المسألة إذن قديم، وهذه الدعوة أقدم من ظهور الاتحاديين أيضا، وقد أتم الكماليون ما بدأ به الاتحاديون من قبل وجهروا بالدعوة ونفذوها. ولو عاشت دولة الاتحاديين إلى ما بعد الحرب الكبرى لدعوا إلى مثل دعوة الكماليين، وربما زادوا وأغرقوا، ذلك لأن تلك الأفكار كانت مغروسة في طبقة من الفتيان لا يعرفون عن الإسلام شيئا يذكر، أما عن العربي والشرق فصورة مشوهة لم يصور الصليبيون أبشع منها. كانت الدعاية إلى الكفر بالإسلام والرجوع إلى عبادة الأصنام والأخذ بالقومية الضيقة قومية الترك الخالصة ظاهرة قبل العهد الكمالي في تركيا، وكان توفيق فكرة من أكبر الشعراء الترك المتأخرين وهو الذي تنصر بآخرة ومات على غير الإسلام يحفز أرواح ناشئتهم ويدعوهم إلى التجرد من مشخصاتهم القديمة. ومما قال وهو ما حفظه المتعلمون من الفتيان عندهم سادة تركيدن بير حكومة كورممز لازم كيلر بشكا قومي يورد ميزدن كوغمز لازم نلر اسكي زمانن وار بزمدر مذهب مخصوص مزدر بيت بيرستيكلة بيرددن مذهبي مورمز جد مزاول جنكيز آكل در بزم جد مز جد الحسينية معادلر بزم. معناه علينا أن نؤسس حكومة من الترك فقط وأن نطرد الشعوب الأخرى من حجرنا، نرجع إلى ما كان لنا من مذهب قديم ورثناه عن أبينا وهو عبادة الأصنام، إن جدنا الأعظم هو العاقل جنكيز وجدنا من عيار جد الحسين. استغفر الله. أي أن أشاعرهم دعا إلى ثلاثة أمور: أن يشيد الترك ملكهم من أنفسهم ويطردوا منه كل عنصر غريب عنهم، وأن يعودوا إلى عبادة الأصنام مذهبهم القديم المتسلسل فيهم، وعليهم أن يفاخروا بجدهم جنكيز العاقل الحكيم فهو مثل جد الحسين سبط الرسول. يعني أن جنكيز الذي خرب الممالك وأتى على الحضارة ولم يعهد مثله فاتح سفك الدماء على وجه الدهر هو مثل رسول الله؟ حاشاه. وجنكيز هو الذي وضع قانونا سماه اليسق أي المحظور، حلل فيه المحرم وحرم فيه المحلل، ولم يطبق الترك دعوة توفيق فكرة بالحرف لأنها هذيان وهراء، وكان العرب وكل من لهم صلات بالأتراك من المسلمين يعلقون أمالا كبيرة على رئيس جمهورية الترك الحالي عصمت إنونو لما عرف من اعتداله وتدينه، وهو مشكوك في جنسيته، ويعتقدون أنه يعدل بعض التعديل في دستور الترك حتى تنزع الفوارق من بينهم ومن بين جيرانهم الشرقيين، فإن قانون سويسرا صعب تنفيذه في مجتمع متأخر كالمجتمع التركي، والقوانين لا تخلق الأمم والأمم تخلق القوانين. كانت العرب أكثر العناصر تأذيا بالدعوة التركية، ذلك لأنهم أصحاب هذا الدين الذي شكى من انتحاله أولئك المارقون، وأصحاب المدينية التي عاشت دولة الترك ببقاياها، واحتقار لغة العرب وقوميتهم من النغمات القديمة، وإليها أشار الشاعر الهجاء أشرف بك لما غضب أحد أدبائهم الأديب بك على أديب بك علي ما عبثت به يد المراقبة في ديوانه بقوله أصول دندر جيزولر هير إردن برتاميرلر أديبم صانماكيم سامدنك ديواني جيزمشلر جيشن كون أنجكم دا يوك إمش هيرت بتون هيئة عرب تشلبر كتاب ظن إليوب قرآني جيزمشلر. أعتذر على القراءة السيئة. ومعناه من الأصول أن يحذف من كل تأليف عدة أماكن، فيا أدبي لا تظن أن ديوانك فقط هو الذي حذفه منك. حدث أن كان منذ أيام حيرة أفندي متغيبا عن المجلس مجلس المعارف، فظنت الهيئة كلها القرآن كتابا عربيا فحذفته. شؤون مع الاتحاديين. سقطت القدس أو كادت بأيدي الحلفاء، فرأى جمال باشا أن يبادر إلى مغادرة سوريا على ألا يعود، وقبل سفره ألقى خطابا في دعوة أقامها في دار الحكومة بدمشق لا لأكثر من 200 شخص، قال فيه إن طالعه قضى عليه أن يعهد إليه إنزال العقوبات بأعداء الدولة، فكان هو الذي تولى في الأستانة قتل جماعة صالح باشا ابن الصدر الأعظم خير الدين باشا التونسي ومن أصهار البيت السلطاني، كما قتل في سوريا من ارتكبوا ما يعاقب عليه القانون في سبيل سلامة الدولة، ونسي أن يذكر أنه قتل كذلك خلقا في ولايتي أضنا وبغداد لما وليهما، وكان يستحل غالبا إهراق دم كل من يعتقد أن في قتله حياة الدولة ويحب كل من يسهل له ذلك. وقيل إنه سمح للضباط خلال الحرب أن يقتلوا بالقرعة للإرهاب من يشاءون من الجند بدون محاكمة ولا تحقيق، ولا أعتقد صحة هذا الخبر. وعزم مرة على قتل أحد المهندسين لأنه أمره أن ينجز طريقا في مدة عينها هو له، فما أتمه ولم يعف عنه إلا لكونه تركيا يافثيا، فتوسل إليه أصحابه الترك أن يبقي عليه فعاف عنه بعد التيا والتي. ولما غادر جمال باشا أرض الشام اعتزلت رئاسة تحرير جريدة الشرق، فبعث لي جمال باشا المرسيني المعروف بجمال باشا الصغير أكبر القواد بعد قائد الجيش الرابع وكان معروفا بحسن السيرة والناس يحبونه، أن أعود إلى ما كنت عليه زمن جمال باشا الكبير في جريدة الشرق، وهو يعطيني راتبي ريالات فضية لا ليرات ذهبية، إذ نضب الذهب من خزانة الجيش. فقلت للواسطة ليست المسألة مسألة فضة وذهب، المسألة أني استعبدت مرة واحدة في حياتي ولا أحب أن أستعبد مرة ثانية. استعبدني جمال باشا الكبير لأنه حماني منذ وافى هذه الديار من دسائس الدساسين، وأنا أكره الاستعباد مهما كانت صورته، ولست كفوطة الحمام أنتقل من جسم إلى جسم. ثم تعاقدت مع بعض التجار وأخذت مبلغا من المال أتجر به في ألمانيا والنمسا، وسافرت إلى الأستانة وزرت جمال باشا الكبير فأهل وسهل كثيرا، وسألني عن سبب مجيئي فذكرت له، فقال وأنت تشتغل بالتجارة؟ كان عليك يا صاحبي أن تمارسها منذ 20 سنة، ولو فعلت لكنت اليوم غنيا. وأوعز إلي أن أقابل سيفي بك أحد أمناء سر أنور باشا وكيل القائد العام ووزير الحربية، فقابلته مرة ثم وعدني أن أقابله مرة ثانية فجئته، وحجبني ربع ساعة فتركته وانصرفت. فسألني جمال باشا بعد أيام عما تم بيني وبين سيفي بك، فقلت له قابلته مرة وكان في الزورة الثانية على ما يظهر مشغولا، فما أذن لي بمقابلته، فكلمته بالهاتف، ومما سمعته يقول إن كرد علي لم يخدم في سوريا جمال باشا بل خدم الدولة العثمانية، ومن العار أن يقول القوم هناك إننا غيرنا سياستنا. وسمعته أيضا يعبث بسيفي ويرجوه متهكما أن يقبلني للمثول بين يديه إذا جئته، وأن يتنازل فيكلمني، فإني أحسن الكلام. وقال أشياء في مدحي أغرق فيها جدا حتى عرقت خجلا، وكانت النية أن يعطوني شاحنة من الورق للجريدة والمجلة و7200 ليرة عثمانية ورقية مخصصات سنة كما كنت أخذ في جريدة الشرق، وأن أذهب وأتصرف كما أشاء في سوريا. ولما سقطت دمشق هرب جمال باشا وجماعته من الأستانة، وكان أرسل يطلبني إلى مواجهته قبل سفره بثلاثة أيام، ولم تصلني دعوته إلا بعد أن غادر الأستانة بثلاثة أيام، وما أدركت ما كان يقصد من مقابلتي له. وقد قال لي لما سقطت دمشق: إياك أن تعود إليها، فإن الشريف حسينا يقتلك. ثم لقيت جمال باشا المرسيني على الجسر في الأستانة فسألني عن حالي، فذكرت له ما كان ينويه أخوه جمال باشا الكبير، فقال: تعال نذهب معا إلى وزارة الحربية، وأنا أعرف سيفي بك فتأخذ ما وعدت به. فاعتذرت لأني لم أرى من الحق أن أخذ معونتهم بعد سقوط دولتهم. شخص أنور باشا وكيل القائد العام في إلى سوريا وزار الحجاز، فقال للشيخ أسعد الشخيري في طريق المدينة، وكان جمال باشا يرافقه في تلك الرحلة: إيه يا أسعد أفندي، دبرت أنت وجمال باشا مسألة كرد علي وأنقذتماه من القتل، وما علمتما أن كرد علي بعد الحرب لا يكون غير كرد علي قبل الحرب. فأجابه الشيخ: من أنا حتى آتي ما تعزوه دولتكم إلي؟ سألوا أخاكم جمال باشا عما ظهر للرجل وعما يعمل الآن. فأجاب جمال باشا: لم أغض عن كرد علي قط، وقد استبان لي أنه كان صادقا للدولة كما ثبت بأوراق القناصل، وإذا لم يقنعك قولي فإني مرسل الآن برقية إلى الديوان العرفي في عالية، وعنده أضابير المتهمين بالسياسة ليرسل لنا إدوارته، فتعرف إذا كان داخلا في جمعية سرية لقلب الدولة، أو له مدخل مع إحدى الدول صاحبة المطامع في سوريا، أو غير ذلك من الجرائم، وتعرف أنه عرضت عليه رشاوي عظيمة من دولة غربية فأبى أخذها وفضل خدمة الدولة العثمانية، ثم إنه اليوم يسير معنا قلبا وقالبا. فإذا كانت السياسة التي اتبعتها في سوريا لا تعجبكم فأنا أعود إلى الأستانة وترسلون إلى هنا من ترضيكم سياسته. وعندها أورد الشيخ أسعد آية بسم الله الرحمن الرحيم: إن الحسنات يذهبن السيئات، وترجمها بالتركية، وقال: إن حسنات كرد علي الحاضرة تمحو سيئاته الغابرة. فقال أنور باشا: يا شيخ، أنا أمزح وأعترف بحسن سياسة جمال باشا، والغالب أن جمال باشا حاذر من شر يلحقني من صاحبه أنور باشا، فأوعز إلي أن أكتب له رحلته إلى المدينة المنورة وإن لم أذهب معهما، على مثال ما كتبت رحلة الوفد السوري إلى دار الخلافة وشنقلع، وبذلك استمال قلبه إلي في الظاهر. وكان الأمير شكيب أرسلان من جماعة أنور يحميه ويحبه، وكنت أنا من أخصاء جمال يحبني ويحميني، والله أعلم بنيات الاثنين نحونا، وأنا لا أعتقد بأن قلب أمثالهما من القلوب التي تحب، وما حبهما لنا إلا لاستخدامنا في الدعوة لهما وللدولة. أكد لي بعض العارفين أن أنور باشا كان إذا أراد قتل إنسان وقام إلى الصلاة وأتم صلاته، ورأى أن أمره لم ينفذ يأمر بقتل من أمره بالقتل وتلكأ، ثم يقتل الأول الذي كان قضى بقتله. وكان في آخر أيام الحرب يعذب في سجن إسطنبول نحو 100 ضابط، لأنهم قالوا إن الاستمرار على الحرب لا يورثنا إلا خسارة في الأنفس والأموال، وذلك بأنواع من الإرهاق لم يروا أفظع منها في محكمة التفتيش الديني في العصور الوسطى. وكان أنور باشا يتظاهر بالدين والعفة ويعمل له في مزارعه 4000 جندي في آخر سنية الحرب، والدولة في حاجة شديدة إلى الجند يومئذ، وهذه المزارع اغتصبها من رجل رومي فيما أحسب، وصدرت منه يوم سقوطه فافتقر عياله. واشترك أنور باشا ذلك التقي النقي مع جمعيته جمعية الاتحاد والترقي في تجارة السكر، فربحوا عشرات الملايين من الليرات في زمن كان فقراء المملكة العثمانية وكل أهلها فقراء يحرمون السكر 4 سنين، وبيعت الأوقية منه عندنا بريال، بمعنى أن الرطل الشامي كان يساوي ليرتين عثمانيتين وربع ليرة ذهبية، ولا أعلم أي دين هذا وأية أمانة. أما صاحبه جمال باشا فقد ذكر لي عبد الرحمن باشا ليوسف أنه ذهب ذات صباح يودع عقيلة جمال باشا في المحطة، وكانت مسافرة إلى سويسرا، فرأى 4 جنود يرفعون إلى القطار حقائب ثقيلة يلهثون كل ما حملوا واحدة منها، وكانت 10 حقائب، فذهب به الظن إلى أنها ذهب لما شاهد من ثقلها. وقد رأينا عيال جمال باشا بعد الحرب يشتكون الفقر، فهل استحال ذلك الذهب؟ إن صح أنه ذهب في مصارف ألمانيا ماركا ألمانيا من الورق أم ماذا؟ وكذلك كان حال بعض رجال الدولة، استحلوا الإتجار بهذا الضرب من الاحتكار في أشد أوقات الضيق التي أصيبت بها الأمة، فاغتنى كثير منهم في الحرب بمثل هذه الوسائط وما يقي لهم ولا لذرارهم ما جمعوا. ومن الذين اغتنموا سفير فيينا حسين حلمي باشا، فإنه ربح بالسكر مئات الألوف من الليرات على ما أكد العارفون، وكان هذا الرجل من عظماء العثمانيين في عصره، يحفظ القوانين ويحسن الكتابة الرسمية، وكان مشهورا بالاستقامة، وأنا ما اعتقدتها فيه. منذ قص علي عبد الرحمن باشا اليوسف أن جده سعيد باشا شمدين مؤسس بيتهم كان يعطي حسين حلمي باشا راتبا مقررا كل شهر قدره 50 ليرة عثمانية ذهبا مدة مقام حسين حلمي كاتم أسرار ولاية سوريا أو رئيس ديوان الإنشاء مكتوبجي، ومن يقبض مثل هذا المال من صاحب نفوذ له كل يوم مشاء ومن يقبض مثل هذا المال من صاحب نفوذ له كل يوم مشاكل ذات شأن مع الحكومة والأهالي، يتعذر عليك أن تعده عفيفا مستقيما. وإذا قيل عنه أنه كان ينفق نصف راتبه ويدخر النصف الآخر خلال المناصب التي شغلها، ولذلك اقتصد مبلغا يعد ثروة في تلك الأيام، وإذا صح تلوثه بتجارة السكر فتكون عفته ضربا من العفة التي لا أعرف كيف أصفها. فما العفة؟ بالإغضاء عن المبلغ الحقير وأخذ الكبير، بل بالزهد فيهما على السواء. ومن جاءني يدل علي بهذا النوع من الاستقامة فأنا أفضل عليه قطاع الطريق. الإهداء والاستهداء. وشاء ربك أن ينشأ يا راء من بيت يحب ربه أن يهدى إليه وكان قاضيا، ورجائي أن يكون من قضاة الجنة لا من قضاة النار. فنشأ ابنه على حب الإهداء والاستهداء، ونسي بعد حين عادة الإهداء وأتقن عمل الاستهداء. وأهدى صاحبا أول نشأته صندوقا من التفاح، وادعى أنه من حديقة بيته وهو لا يملك يومئذ دارا ولا عقارا ولا مزرعة، ليوهم مهديه أنه لم يكن استهداء بل هو من ماله وصلب حاله. فأجابه صديقه بالشكر جوابا دعبه فيه، فأظهر أنه ما أحب منه هذه الدعابة وحلف ألا يهدي غيره بعدها شيئا، اتخذ من مدعبته بما أغضبه حجة لينقطع عن الإهداء طول العمر. وخلاصة ما كتب له صديقه: إني أردت أن أقابلك على هديتك كما جرت عادة الناس، وتطلعت ذات اليمين وذات الشمال في الأرض التي أورثنيها أبي، فلم أرى غير صنفين من الحاصلات التبن والشعير، وهما أجدر بالتقديم إلى البغال والحمير، وشجيرة القنب وهو لا يستخدم في غير الشنق والحرق، فإن كنت ترغب في استهداء شيء منها فأنا على أتم الاستعداد لأرسل المقدار الذي يلزمك عن طيبة خاطر. ودار الفلك دورته، وعمل هذا المهدي على بعض الجزيرة على بعض بلاد الجزيرة، فعرف أهلها أو عرفهم هو بنفسه أنه يحب الاستهداء، فأهدوه حتى كادت تستنزف هداياه وجدهم، فما هي إلا أشهر معدودة حتى صدر الأمر بنقله إلى عمالة أخرى بعيدة، أرادت الدولة بهذا النقل ألا يفوت سائر عمالتها عدله وإصلاحه، لأنه كان حيث ينزل لا يفكر في الاستهداء بقدر ما يفكر في نشر العلم وفتح المدارس وعمارة الطرق وإبطال الرشوة وإمتاع الفلاح بحقوقه. ولما آذنت ساعة الرحيل كتب إلى صديق له أن أهل تلك العمالة التي قضى بين أهلها أياما عدها من أمتع أيامه، لأنه ما خلا فيها يوما من استهداء شيء، هم فقراء بالنقد أغنياء بالماشية، إذا أحبوا أن يهدوا المولى عليهم هدية يهدونه مما حوت إسطبلاتهم وحظائرهم، بقرا حميرا خيلا بغالا خرافا تيوسا معيزا دجاجا طيورا إلى ما شاكل ذلك من الحيوانات والدواجن، وأنه اجتمع له من هذه الأصناف قطعان يتعذر عليه نقلها إلى مقره الجديد، وليس يرى في ناحيته من يشتريها ويدفع له ولو ثمنا زهيدا فيها، ولا تسمح نفسه بإرجاعها إلى أهلها. وسأل صاحبه أن يمن عليه برأي يخرجه من ورطته لينتفع بما كسبه من المال الحلال. وعين الله ترعى هذا الفاضل الكامل الذي فاق كل مستهد أو مرتش على اختلاف في الأسماء، ولشد ما صرف وكدها، وبذلك وبذل ما أوتيه من ذكاء ودهاء في اختراع طرق توصله إلى غرضه، وكانت له مزية لا تنكر عليه، وربما عدها بعض أترابه ضعفا ودناء، وما هي إلا تفضل وتساهل، ذلك أنه ما كان يحب أن يشق على المهدي، فإن كانت المسألة تحتمل 10 ليرات قنع منه بخمس، وإن كانت تساوي 5 رضي منه بنصفها، لاعتقاده وهو من دارسي الاقتصاد السياسي بأن الربح القليل من أكثر من الكثير أعود على فاعله من الربح الكثير من القليل. حقيقة أن خطب الرجل سهل ونفسه متواضعة، كان مرة محافظا في إحدى العواصم، فوضع جعلا مقررا على كل من له علاقة به ليحمل إليه ولو إناء من لبن رائب وعشرين رغيفا من الرقاق وطبقا من الزبد أو القشدة وما شاكل ذلك من المأكول الذي يجود عندهم ويخرج من أرضهم أو تعمله أيديهم، يأتي هذا ليجعل للخبز والملح بينه وبين من يدير شؤونهم حقوقا وواجبات، فانظر بالله ما أطيب هذه النفس. وكان إذا زاد ما يصرفه عن هذه الأصناف عن طعامه يبيع الفضل ويجعله نقدا في صندوقه، وقاعدته أن الساقية الجارية خير من النهر المقطوع، وأنه إذا اقتصر على الأخذ من المسائل الكبرى يفوته جعل المسائل الصغرى والعدل يتقاضاه، وهو من أكبر الغير عليه أن يساوي بين الجميع في القضاء والاقتضاء. ولولا أن الله حبب إليه المقامرة في بعض الليالي وكان يخسر في أكثر ألعابه لخلف ثروة عظيمة لا يخلف نصفها 10 من أقرانه مجتمعين، هذا مع كل هذه القناعة في الأخذ والضنانة في العطاء. وارتقى هذا البطل المغوار وعين الله عليه بهذه الصفات النادرة، وأصبح له من السلطان ما يستطيع معه أن يضر وينفع في الأمور الكلية، فأغلى الجعالة والهدية ورفع ثمن كل قضية، واستنجد به أناس من المشتغلين بالدفاع عن حقوق الناس كانوا أقصوا بدعوى سوء حالهم وجهلهم، فأخذته الشفقة عليهم أكثر مما أشفق على حقوق هذه الأمة، لأن المجموعة في نظره أغنى من الفرد، فهم لذلك أحق بالرعاية، فعلمهم ساعة من علمه اللدني وأفاض عليهم من أدبه الكسبي وأرجعهم على بركة الله إلى ما كانوا عليه، وما أخذ من أفرادهم ما يشق عليهم أداؤه، بل كان مجموعه حسنا بلغ 800 دينار، ثم إنه أخذه على أن يؤديه كما قال إلى رئيسه يتقاسمانه، وكان هو واسطة خير ليس غير، ورضي أن يخدمه لوجه الله لأنه كان دائما يقصد بمثل هذه الخدم وجه الله. وقد تناول ما تناوله وقلبه مطمئن بالإيمان ونفسه تحدثه والله أعلم بالسرائر بأن ما أتاه كان رحمة بهم وبالقضاء، وفي عمله إحقاق للحق ونصرة للعدل، ومن عجب أمر هذا الرجل المولع بالاستهداء أنه نوع الأساليب في أخذها وما ترك فرصة تفلت من بين يديه، وكل ما يساوم عليه تكون عقباه الانتفاع بشيء يأخذه على سبيل الذكرى لتواضعه، ومن تواضعه أنه لا يجوز كسر خاطر أحد يقدم إليه شيئا مهما قل، فعجب لهذه النفس الترابية التي لا تعرف الزهو والكبرياء، وهو إلى هذا يحب أن يظهر بالعلم وأن يشتهر بالأدب، وليس أشق عليه من رؤية أحد يتفرد دونه بشهرة أو تكتب له مكانة في أندية العلماء، ويرى أن تفوقه في هذا الباب لا يكون إلا بإسقاط أرباب هذا الشأن ليخلو له الجو ويستأثر بالصيت الحميد دونهم. وكان يسره ألا يذكر أحد بمحمدة ويدعو إلى الاعتدال في تقريض الممدوحين حتى يكون الناس كأسنان المشط في الاستواء. وهو إذا كان يحب الاقتصاد حتى من أموال مهديه فكيف لا يحب الاقتصاد في مدح من يعدهم منافسيه؟ وما أدري أين تعلم مكارم الأخلاق، أفي مجالس الذكر عند إخوانه أهل طريقته الدينية أم مع إخوانه في الماسونية الذين ارتقى إلى أعلى درجات رتبهم وبرز أي تبريز في محافلهم. ومن مزاياه أن كل مفعول جائز، وأن للمرء أن يعمل كل ما يريد، لا يصده عن سبيله صاحب قوة ولا مصطلح من عادة وخلق، وأنه إذا جاز سرقة مال الغير فمن أيسر الأشياء أن يسرق أفكار الغير ويغير على ألقابه فينتحلها غير خجل ولا وجل. وعلى كثرة معرفته نسي أن المرأة لا يأخذ أكثر من جرمه، وأن من واجب العاقل أن يقف حيث وضعته الفطرة، وأن من نجح في ناحية يستحيل عليه أن ينجح في جميع النواحي، وأنه إذا تعلم فرعا من فروع المعارف البشرية بطول الزمن وكثرة التمرين يتعذر عليه أن يتعلم مثلا علم الأخلاق ويعلمه، وصياد الدينار غير صياد العلم. وحب الدنيا لا يجتمع في قلب امرئ مع حب الآخرة، ومن الصعب الجمع بين طرفين متباعدين. والاحتيال على سلب الناس ثم النفاق عليهم بالأخلاق الفاضلة. مسكينة هذه الأمة، بليتها بالجهلاء كبليتها بالمتعلمين، ومصيبتها بالمعممين المتجببين كمصيبتها بالمطربشين المتبنطلين. وربما كانت البلية بالمتعلمين أفظع، لأن المتعلم يعرف كيف يضر ويؤذي وكيف يهدي ويستهدي. وكم في الخلائق من إذا تأملت فيهم يعجبك ظاهر حالهم، وإذا خبرتهم تلقمس نفسك، تراهم على حسن سمت وجميل وقار، وتستمع من أفواههم ألفاظ المروءة والشرف والصون. فإذا فحصت نفسيتهم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتكرم بعض المعلمين والمديرين فعاملوني كما عاملوا أكثر أسلافي وأخلافي بالهدايا يقدمونها، وكنت أردها إليهم ناصحا لهم ألا يعودوا إلى إتيان ما لا يليق صدوره من طبقتهم. ومنهم من كنت أدفع أجرة عن هديته حتى أعيدها إليه. ومن أجمل ما رأيت من ضروب الإهداء هدية أحد التجار زار المجمع العلمي العربي وأعطاه إعانة دفعتها للآذنين يشترون بها بذلا صيفية. وما جاء الشتاء حتى رأيته يرسل إلي صندوقا من سمك بحيرة الريحانية وكان هو ضامنا لها، فرأيت بعد التردد الكثير قبولها والمقابلة عليها. وماذا أرسل بدلها وليس عندي تفاح ولا دراق؟ فقام في نفسي أن أهديه بدل هذه الألطاف كتبا ورسائل، وأحببت أن تكون من الجنس الذي يتيسر له الاستفادة منه ويتسلى به آونة فراغه. وكانت هدية السمك تتكرر مرتين أو ثلاث مرات في كل شتاء، ودام الضمان 3 سنين. فكنت في المرات الأخيرة في حرج من قلة الظفر بكتب تروق صاحبي وتنفعه، وخفت أن تنفد من حوانيت الوراقين في مصر والشام. ولما انتهت مدة الضمان هنأته وهنأت نفسي وحمدت الله على النجاة من هدايا السمك اللذيذ وإرسال كتب تلذ مطالعتها في مقابلها. وسألت صاحبي إذا كان ربح من الأسماك، فقال إنه خسر، وعين مقدار الخسارة. فقلت له أصلحك الله، وقع العجز في ريع ضمانك لكثرة ما أهديت من هذا السمك الذي تلذذ به عشرات من أصحابك. أتقنت فن الإهداء ولم تتعلم كصاحبي ذاك فن الاستهداء، فكان شأنك ما رأيت. إن كان يقول في الأمم المصلحون فإن في أمتنا يكثر المفسدون. وإذا كان هناك اختراعات تنفع الأمم وتنشل الدول فإن هنا اختراعات تضر بالجماعة وتدك معالم الممالك. وما عهدنا عندنا مخترعا اخترع ما ينفع، ولدينا عشرات يخترعون في الشر فقط يفسدون ولا يصلحون. وهذا الرجل طلب صداقتي وأنا لا أعرفه يا رأ، وخدمني على العهد التركي خدمة أنقذني بها من معضلة، وبت أرقب الأيام لأكافئه على جميله وسعيت لما حانت الفرصة بإسناد منصب كبير إليه تولاه وهو لا يصدق أنه يبلغه. وكان غاية ما عرفت عنه يومئذ أنه يحسن عمله، لا يأتي ما يؤاخذ عليه متوسط الذكاء، وفي طبقة الموظفين كثيرون منه. وما تربع في الدست حتى حدثته نفسه أن السعادة أقبلت، وأن من لا يغنم الفرص يضيع الحزم. فشمر عن سعادة الجد إلى أقصى حد، ورجع إلى فطرته، فأظهر ما كان يكتمه من مذهبه، وتجلت فيه عادة الاستهداء، فأخذ بالكبير والصغير، فكان له فيه اختراعات ومكتشفات، وأطرح كلمة خذ، وأتقن كلمة هات، وساعده ديوانه على أن كان متشعب الجنبات كثير الأموال، جم الصادرات والواردات، وكونه عارفا بصناعته تخرج فيها من البزرة كما يقول الترك، وأتقنها قبل أن يبلغ الحلم بحكم الضرورة، وعرف بمرور السنين مداخلها ومخارجها كما عرف أهلها كبيرهم وصغيرهم. أما معلوماته فما زادت عن معلومات المدرسة الابتدائية، وكان يصطنع الرزانة ويتعمد الوقار ويسكت في المجالس ويبسم كأنه يفهم ما يلقى فيها، وهو بعض منسياته، على حين لا يمتاز عن العامة بمعلوماته إلا أنه يتقن عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة. وزعمت لك أنه أتقن فن الاستهداء وله فيه مخترعات ومبتدعات. أما الإهداء فما عرفه اللهم إلا ما كان من ورائه رد عادية غريبا عنه، أو الاستشفاع إلى رجل له يد باسطة في تأخير أموره وتقديمها، أو له سيطرة عليه من قريب أو بعيد، وأحب أن يقوى في ذاته، فلم ير خيرا من الاعتصام بجمعية سرية، فاتخذها مجنا يتترس وراءه فيدرأ به عن نفسه العوادي، وأخلص في خدمته حتى وصل إلى أرقى درجاتها، ونال أعظم مراتبها وأوسمتها. واقترح يوما على صاحبه أن يدخل في جمعيته، فتوسد إليه الوزارة بعد 4 أيام، فقال له إنه ما تولى منصبا باستظهاره بجمعية ولا بجماعة، وأولى له ثم أولى ألا يكون شيئا من أن يدخل في شيء لا يريده للوصول إلى شيء قد يريده وقد لا يريده. وأحب أيضا ألا يخليه عن معاونته، فتوسط له بإعطائه مبلغا من المال باسم صحيفة له يشرف عليها، والمترجم له لا يحسن الإهداء إلا إذا كان من مال غيره، وفي سبيل تلويث سمعة من لم يتلوث، من باب ودت الزانية لو كانت كل النساء زانيات. وأزيدك أن الرجل ما عرف معنى للصداقة طول عمره، ولا عطف على بائس عائل، ذلك لأن قلبه ما أحب إلا معبودا واحدا هو المال. ومن قواعده أن ما دخل عليه من النقد لا يخرج من صندوقه إلا إلى المصارف والمخابئ في داره، ويرى أنه لا يناسب منزلته أن يبتاع شيئا من السوق فيأتيه بكل ما يحتاج إليه أولئك الذين قضت الأقدار عليهم أن يصبحوا تحت يده يصرفهم ويتصرف بأمورهم. ومن اختراعاته في الاستهداء أنه إذا جاء لاستلام منصبا جديدا يرسل منشورا إلى من هم تحت إشرافه من العمال في الأرجاء، يقول فيه إن بيته يحتاج في سنته إلى 6 صفائح من السمن، ويرجو أن ترسل إليه مصحوبة بقائمة ثمنها، فيأتيه السمن هدية من كل مكان حتى تغص داره بما ضمت من الصفائح، وتمسي بسمنها أغنى مما يملك منه تاجر كبير. هذا إلى ما يطلبه من كل مأمور من الحاجات الأخرى، وهو على رأس كل سنة وفي الأيام الأولى من كل موسم يجدد طلب السمن ويطلب الصفائح منه، ومرؤوسه يبيضون صحائفهم معه بأن يدر عليه كل ما يطلب وما لا يطلب من حنطة وخراف وإوز ودجاج وطيور وأسماك وزيت وعسل وبيض وفاكهة وبقول. فإن فاض ما عنده منه عن حاجته وحاجته منه قليلة جدا، أتجر بما اختزنه ولا يعرضه في السوق على أيدي سماسرة بررة إلا عند ارتفاع الأسعار والخوف على الفقير من الجوع، فيبيعه نكاية بالخائفين من التجار والمضاربين. رأيت بهذا أنه وضع جعلا على كل واحد له به شبه اتصال، ومهور في استخراج الهدايا وتطبيق أساليب الاستهداء مهارة زائدة، وهو أبدا يجد ولا يتوانى في الاستخراج، والجد ينبض الماء من الحجارة، والكتمان منه وممن يعطيه أصل النجاح في هذا الباب، وكل سر جاوز الاثنين شاع. وله مع من كانت يده كزة لا تندي بشيء أسلوب منتج للإهداء، يبدأ بتهديده تهديدا خفيفا، كأن يقول أنه مقصر في عمله، أو أن المستشار تكررت على مسامعه الشكوى من تقصيره وقلة معرفته وجهله بوظيفته، وأنه حاول هو رد هذه الشكوى وهو يجهد ليقيه العزل أو النقل، فيهرول المهدد البائس من ساعته ويدفع له هدية من الورق أو الورق أو من تلك الأصناف التي تمون بيت صاحبه طول السنة، فيستغرق ما يعطيه إياه راتبه أشهرا، ويضطر المسكين إلى الرجوع على أرباب المصالح ليسد عجز ميزانيته الخاصة بما حاوته جيوبهم وغرمه إياه رئيسه الجليل. وصاحب هذا يؤمن بالله واليوم الآخر، ويمارس من أركان الإسلام ما لا يكلفه مالا، يصلي ويصوم، أما الزكاة والحج فلا، ويعتقد إلى هذا بنعيم الآخرة إلا أن يفضل عليه نعيم الدنيا، ولدوام هذا النعيم تراه يظن بالدانق لا يبذره كيف اتفق، وما وصل إلى سمعي أنه دعا أحدا إلى طعامه، ويفضل أبدا أن يتناول من طعام غيره، وكيف يعمل حتى تتكرر له المآدب ولا ينقطع سنده عنه ولو في الأسبوع مرة أو مرتين. ولبلوغه ذلك هداه ذكاؤه إلى اختراع كان من جملة ما سجل من اختراعاته، ولما كان يستطيب طعام الناس أكثر من طعام بيته، رأى أن يعود مرؤوسيه الكرم فأنشأ يدربهم عليه ويستطعمهم بأن يقول لأحدهم: إن أهل بيتك يا هذا يجيدون طهي الصنف الفلاني، ومن الغد يطبخ له فيدعى إليه أو يحمل إلى داره مع أطباق أخرى لذيذة يقدرون أنه يستطيبها، ويقول لآخر: بلغني أن الصنف الفلاني من الطعام يحسن حريمك تحضيره، وأنت يا فلان ممن كان الحجاب بينه وبينه مكشوفا بعض الشيء، متى تدعون إلى دارك ثانية؟ فقد طال العهد بآخر أكلة أصبناها من طعامك الشهي. ومنهم من يكلفهم أن يخرج به إلى الحدائق والمتنزهات أيام العطلة مع ثلة ممن اعتاد قبول دعوتهم، فيجشم الداعي نفقات تدخل الضيم على وفره، إلى غير ذلك من ضروب التطفيل والتدجيل. اللصوص يسرقون على الأكثر في الليل من يحاولون سرقته، وهذا يسرق ليله ونهاره، وقريحته لا تفتأ تملي عليه اختراعات في هذا الباب، وهو لا يبالي بما يقول فيه مستخدموه في سرهم من التغالي في هذه الدناءات ويلعنونه في قلوبهم. وما انتهت مهمة هذا العامل الجهبذ حتى كان قد استرهن من العقارات والمجوهرات الشيء الكثير، ووظف أمواله في أعمال رابحة، وكثرت صفقاته المالية حتى كادت تعادل بتنوعها وتفرعها أعمال مصرف من مصارف الرهونات. وفي خزانته الخاصة من الأحجار الكريمة المرهونة التي يصعب فك رهنها ما لا تلد له مثيلا إلا في قصور الملوك، اغتنم شدة عوز الناس فاستثمر أمواله بالربا الفاحش، واحتال على الذهاب بالأصل المرتهن، وهو كلما زاد الراهن عجزا عن الأداء في الميعاد أقدم على ضبط عقاره وحليه. وسألت بعض العارفين عمن أخذ هذا المحتال دروسه الأولى، فقال: إنه أخذ عن أستاذ له كان أعظم لصوص عصره ومصره، كان هذا قابضا سنين طويلة بيد من حديد على إدارة فيها كل أسباب الاستهداء وأخذ الأموال، وكان مخترعا أيضا، إلا أن اختراعاته محدودة يجتزئ بضروب قليلة منها يتربح بها كثيرا، وما وفق لما طلب إلا بمشاركته لرؤسائه في المغانم وتهيئته لهم كل ما فيه مباهج حياتهم. وبينما كان من الموظفون يتناولون في الدور الحميدي رواتبهم القليلة بصورة مضطردة، وبينما كان أرامل المتقاعدين ويتماهم لا يأخذون ما يتبلغون به، كانت تسول له نفسه أن يقتطع من رواتبهم مقدارا معينا يعرفه الصيارف. وإذا كان في نساء المتقاعدين ذات الجمال يشفع لها حسنها فيعف عن راتبها ولا يعف عن عرضها، ومات وخلف ثروة كبيرة ما جمع مثلها أعظم الخائنين، وقد أنفق في حياته وأسرف في إنفاقه، وعاش عيش الملوك، وارتكب كل محرم، واحتقب كل إثم. هذا الأستاذ البارع خلف ذلك التلميذ الأبرع، وما مات من خلف، وكلاهما لم يترك ذكورا يذكرونه بالرحمة، وخلف مئات ممن سلبهم نعمتهم يجأرون إلى السماء في كل صباح ومساء، ألا يبارك الله له فيما أخذ واقتطع وأكل وبلع. وكانت عاقبة الأول تبديد كل ما جمع، وستكون مثلها عاقبة الثاني إن شاء الله. غاياتي من سياحاتي: زرت أوروبا 4 مرات في سنة 99,900 و 13,900 و 21,900 و 28,900 و 1000. وكانت الغاية من رحلاتي تجديد ما رث من قوايا، وترويض الجسم، وتسلية الروح، والتعرف إلى مدنية الغرب، ودرسها في أرضها درسا عمليا، بعد صرف جانب من الوقت في درس النظريات، وما كنت أدخل بلدة قبل أن أطالع في وصفها كتابا أو كتبا، حتى أتلذذ بما أشاهده وأستفيد من زيارتها استفادة حقيقية. زرت فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والنمسا والمجر والصرب والبلغار واليونان والبلجيك وهولندا وإسبانيا، ومنها ما زرته أكثر من مرة مثل إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا. وأخذت فكرا إجماليا عن أوصافها وشؤونها وعاداتها ومميزاتها، والاشتغال بموضوع خصائص الشعوب رياضة ذهنية إذا قيس بالنصب الذي يلقاه من ينصرف إلى الأعمال العلمية الجافة، ويصرف ساعات عمره في تحليل المركبات. كنت في فرنسا وفي الجزء الفرنسي من بلجيكا وسويسرا كأنني في أرضي وداري وبين معارفي وأحبابي، وذلك لمكان اللغة. أما في سائر الممالك فقد كنت شبه متطفل عليها، أدرس حالتها في الكتب، وأستعين بالتراجمة وبأصحابي الشرقيين والمستشرقين على النفوذ إلى روح تلك الشعوب. عرفت الأولى مباشرة وعرفت الأخرى بالواسطة، وشتان بين ما حققته بنفسك حتى استسغته وتمثلته، وبين ما حققه لك غيرك ورويته عنه. وما أدركت سر هذه الحضارة الغربية في الجملة، ولا تذوقتها بعد تذوق إلا في ربوع سويسرا، والغالب أن البحث في الأمر الصغير المنظم أسهل من درس الكبير المنتشر. أدركت ذلك في رحلتي الثانية، وفي الرحلة الأولى لم أعثر في فرنسا على معرفتي بتاريخها وأدبها، على ما أتلقف به حضارتهم، وإن كتبت في مدنيتها كتابا ونشرته. استعنت على التقصي والبحث بما كنت أبذل من دراهم قليلة حتى يظن بها بعض أرباب الرحلات، فكنت أستميل قلوب التراجمة بدعوتهم إلى تناول الطعام معي في بعض الوجبات، فأخذ عنهم ما يسوغ استخدامه من المعلومات، ومنها ما كان يجلي أمامي شيئا من حقائق تلك الأمم، وأتغاضى عما يعود على التراجمة من فائدة مادية، فقد يقترحون علي زيارة بعض الأماكن وشراء بعض الأشياء من محل كذا، وأنا أعرف بأن ليس لي من وراء ذلك كبير أمر، وأعرف أن الترجمان يأخذ قسطا مما أنفق. فقال لي ترجمان في مدينة قرطبة من أرض الأندلس، وقد صرفت في تلك المدينة الجميلة بضعة أيام، إنني أحترف هذه الحرفة حرفة الترجمة في هذا البلد منذ 14 سنة، رافقت خلالها مئات من أجناس البشر، ومنهم عرب من شمالي أفريقيا ومن بلادكم مصر وما وراءها، فما دعاني واحد منهم إلى تناول طعامه ولا قهوته ولا شرابه قط كما فعلت أنت. وكنت تحرص طول المدة التي قضيتها هنا ألا أفارقك ليل نهار، تريد أن تواكلني حتى في فطور الصباح. عجبت من صدور هذا منك، على حين يظهر من حالك أنك لست غنيا، فما السر في كرمك هذا الذي استغربته؟ فأجبته: السر في ذلك أن أهل بلادنا اعتادوا أن يأكل الصديق عند صديقه، وقد تأصلت فينا هذه العادة على الأيام، ومنا اليوم من إذا لم يكن في بيته من يواكله يقف على بابه يتسقط رجلا يدعوه إلى مشاركته في طعامه. فتعجب من هذه العادة، وما عرف أني أقصد بدعوته أولا أن أزيل عني وحشة الغربة، وأن أستفيد منه أشياء لا تعرفها الكتب، وأني أقع بإنفاق زيادة طفيفة على نفقات المقررة على فوائد يصعب تلقفها بغير هذه الصورة، وهي في نظري لا تقدر بثمنه، لأني أحب سماع كل غريب. كثيرا ما كان يعذرني بعض أصحابي على استغنائي عن مرافقة أحد في رحلاتي، والواقع أني ممن يصعب عليهم أن يقيدوا أنفسهم ويقيدوا غيرهم، وما دمت في مهمة أريد القيام بأعبائها أولا، وبالذات من الصعب أن يتيسر لي استصحاب من يوافقني على تحقيق مآربي كلها. وأكثر من يرحلون منا إلى الغرب تكون رحلاتهم للتجارة أو للنزهة، وهذان الصنفان من أرباب الرحلات لا يوافقانني على ما أريد الدخول فيه، فالتاجر لا يهمه أن يجتمع إلى عالم مشهور ويسمع كلامه ويحمل فوائده، ولا أن يدرس مخطوطا عربيا في خزانة كتب، ولا أن يبحث عن الأسفار النادرة، بقدر ما يهمه أن يقابل أصحاب المعامل ويقضي ساعات مع وكيله وعميله. وكذلك الذاهب لغرض السياحة والنزهة لا يهتم إلا للإطلاع على ما تحمله المدنية الغربية من المباهج، وهم التاجر الاقتصاد في النفقة، والمتنزه يهون عليه التوسع فيها. ومثلي قد يؤثر التوسط في ذلك، ومن المتعذر الجمع بين المطالب المتباينة، على أني كنت في معظم البلدان، ولا سيما في الرحلتين الأخيرتين أتمنى لو كان معي رفيق من لحمي ودمي، أفزع إليه فيؤنسني، وأبوح إليه بذات صدري فيسري عني همي، ونتنادر ونتضاحك، ولكن كنت أقول إن كل ما في الترافق من محاسن يزول ساعة يتخالف المتصاحبان، ويعتقد أحدهما أن صديقه يعتدي على حقوقه ويستأثر بالوقت أو بالنفقة دونه ويجحف به ولا يعرف له قدره. أكثر ما كنت أرتاح إليه مقابلة علماء المشرقيات، فإنهم لقربهم من منازعنا ومعرفتهم بعاداتنا ووقوفهم على غابرنا وحاضرنا أقرب إلينا من معظم من في الغرب من أهل المدارك، وبهم كنت أتعرف إلى سائر الطبقات، فهم بلا جدال همزة الوصل بين الشرق والغرب، ويبالغ المستشرقون بإكرامك في بلادهم إذا توقعوا منك بعض الفائدة لهم أو لأمتهم. لدى عودتك إلى وطنك، ومنهم من يدعوك إلى داره مع فقره الظاهر، وذلك لمعرفته العادات الشرقية، أما هم فقد وقفوا علمهم قبل كل شيء على خدمة دولهم. دعاني أحد المستشرقين في باريس على غير معرفة قديمة به، فعجبت لهذه الدعوة وسألت أحد أصدقائي ممن لهم اتصال بالداعي عن سر دعوتنا، فلم يعرف، وحضني على الحضور، وكانت الدعوة جامعة أسباب السرور، وفيها أكثر من 12 مدعوا ومدعوة، وانصرفنا في ساعة متأخرة من الليل شاكرين لحفاوة الداعي ولطف من دعا من الأوانس والعقائل. وما إن عدت إلى دمشق حتى تناولت كتابا ضخما عن طريق رسمي ومعه إضبارة كبيرة كأنها مسودات كتاب، وإذا بصاحب صاحب الدعوة المجهول سرها يدعوني أن أكتب له معلوماتي عن القباب في سوريا ومن رقد تحتها من الأولياء والقديسين، فوضعت مقترحه في إحدى جلسات المجمع العلمي، فقال بعضهم إن هذا الموضوع يحتاج إلى درس 5 سنين، وقال آخر إنه يحتاج إلى 5 أشخاص يدرسون ويبحثون 5 سنين، وقال آخر غير ذلك، واستقر الرأي على أن البحث ليس من أعمال المجمع، وعمله لا يتعدى اللغة والأدب. وعند ذلك فهمت سر تلك الدعوة، وزال عجبي ممن حاول بإطعام وجبة من طعامه أن أضع له تأليفا يضع اسمه الشريف عليه، وبديهي أن الكتاب الذي يتطلبه لا يكتب في خزانة الكتب ولا في مكتب مؤلفه، بل يحتاج إلى التنقل في أرجاء سوريا ليدرس قبة قبة، ومنها ما يتعذر الوصول إليه، ولا تسأل عما يحتاج ذلك من أوقات ونفقات. والكرم الحاتمي الذي ظهر من صاحبنا المستشرق هذا يعد من التجارات الرابحة التي تربح 110,000. وفي الحق إنما لقيته من كرم إخواني علماء المشرقيات في إنجلترا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها، صادر عن عاطفة شريفة وليس فيها ما يؤخذ عليهم، وللكرم عند الغربيين كسائر عاداتهم أصول وحدود، فلا تتوقعن ممن لا تعرفه وليس بينك وبينه حقوق سابقة أن يكرمك، ولا تستغربن إذا زرت أحدا ولم يقدم لك فنجان قهوة ولا كأس شاي ولا كوبا من المرطبات، فإن ذلك لا يقدم لك إلا إذا دعاك صاحب الدار، وعندئذ يحتفل بك كثيرا إذ يكون على استعداد للقائك، وإذا دعيت يجب عليك أن تجيب بالإيجاب أو تعتذر إذا كنت تريد التخلف، وإذا أكلت طعام الدعوة وجب عليك أن تزور أصحابها بعد أيام تشكرهم، وإذا دعيت إلى تناول كأس من الشاي كان عليك أن تكتب بالقبول أو الرفض وتشكر وتحمد على كل حال. والخلاصة فإن لكل شيء في الغرب قيمة وقاعدة، ويا ويل من لا يعرفهما، وعليك أن تلاحظ أن للوقت في أوروبا ثمنا غاليا أكثر من بلاد الشرق، فإذا أعطاك الغربي من وقته ساعة فكأنما أعطاك الشرقي 10 ساعات. اشتغلت في خزانة الأمير ليوني كايتاني في روميا شهرا كاملا سنة 1391، ولما أنجزت عملي قدمت له بضع مجلدات من مجلة المقتبس هدية، واستأذنته بالسفر إلى سويسرا وشكرت له فضله على قبولي للبحث في خزانته العظيمة، فقال لي وهو مرتبك: ولم هذه السرعة في سفرك؟ أرجئ هذه لأيام أخر. فقلت له: قد ضاق صدري في روميا من عدم فهم اللغة الإيطالية، وإن كان الخاصة كلهم يكلمونني بالفرنسية وكذلك في النزل فإن الكلام فيه بالفرنسية أيضا على المائدة لأن نزلاءه من أجناس مختلفين من أهل الأرض، ومع هذا فأنا مستوحش وأريد أن أسمع كلام الشعب، ولا يتيسر لذلك إلا في سويسرا الفرنسية، وفيها أنوي أن أستربح شهرا وفيها أنوي أن أستريح شهرا، وهذا غير ميسور لي هنا، وأنا من الصعب علي أن أتعلم لغة في برهة قصيرة مع سهولة تعلم الإيطالية على من يحسن الفرنسية. وربما كان سبب ارتباك الأمير لما استأذنته كونه ذكر حالا أنه لم يدعني إلى داره ولا عرفني إلى أهل بيته ولا إلى أصحابه، وقد قضيت معه 30 يوما، وأيقن أن هذا مناف للعرف، وهو يعرف حفاوة الشرقيين بالغربيين في بلادهم. وقد كتب لي إلى سويسرا يدعونني ثانية أن أعود لإنجاز عملي، ويقول إن وجودي عنده يحدث له سرورا عظيما، وقال لي أحد أصحاب الإيطاليين إن الأمير ذكرني في أحد كتبه بخير. ولما نشروا قائمة خزانته التي أهداها لمجمع لينشاي العلمي في روميا قدموا لها المقالة التي كتبتها في الأمير بالعربية وترجموها إلى الإيطالية. كان الأمير خلال مقامي عنده مشغول الفكر أكثر الأيام بانتخابات مجلس النواب. سألني نائب رافنا في جنوب إيطاليا وكان نازلا معي في منزلي عما أعمل في روميا، فقلت له إني أبحث عن مواد تاريخية حفظت في خزانة الأمير كايتاني صورها الشمسية، فعجب لمعرفتي به ولاحتواء خزانته على هذه المجموعة، وقال لي أبلغه سلامي، وذكر لي إشارة يعرفها الأمير وقعت في المجلس النيابي، ثم قال إن الأمير اليوم يحاول أن يعاد انتخابه في هذه الدورة نائبا في مجلس النواب، وما إخاله ينجح فهو منكم ويغار عليكم، أي أن عواطفه مع الشرق والعرب. وقال إنه خطب في مجلس النواب وذكر أن ما أقدمت عليه إيطاليا في الاستيلاء على طرابلس وبرقة لا يليق بأمة كانت مبعث النهضة في العالم، وأن الاعتداء على شعب آمن مطمئن في أرضه بلا مسوغ شرعي أشبه بعمل قرصان بحر منه بعمل دولة شريفة. قال وما اكتفى بذلك بل كتب في الصحف الإيطالية والأجنبية يقبح عمل الحكومة، فما أظنه يفلح في الانتخابات هذه المرة. وكان الأمر كما قال، أخفق السيد كايتاني مع أنه أنفق في هذا السبيل 20,000 جنيه ذهبا، وأنفق منافسه 35,000 جنيه فأحرز الأكثرية وتغلب عليه. ولقد شهدت الأمير مدة الانتخابات يتغيب عن مكتبه في الصباح ساعة أو ساعتين، وكان من قبل يواصل النهار وزلفا من الليل في عمله، فسألت أحد أمناء سره السنيور جويدي الصغير مايكل أنجلو عما يشغل بال الأمير هذه الأيام، فقال مسألة تجديد انتخابه عضوا في مجلس النواب، فقلت له قل له أرجو ألا ينجح في الانتخابات، فإن عند إيطاليا مئات يصبحون للنيابة عن أمتهم، وليس عندها غير واحد من عيار كايتاني في علم المشرقيات، والنيابة لا تشرفه كما تشرفه تآليفه وأعماله العلمية، والأجدر به أن ينصرف إلى مشتهر به. وقال لي جويدي بعد أيام لقد استجيبت دعوتك، إن الأمير لم ينجح في الانتخابات. كان الأمير ينفق في السنة على العلم فقط 10,000 جنيه، وكان غنيا جدا، يقدرون ثروته يومئذ بمئة مليون لير أو بخمسة ملايين جنيه إيطالي ذهبا عدا ثروة زوجته. وهذه الثروة الضخمة تبخرت كلها بعد الحرب الكبرى بفعل الأيام التي لا تبقي سعيدا في سعادته ولا شقيا في شقائه، تخفض العالي وتعلي من سفل. قلت إن الأمير كايتاني وهب خزانة كتبه لأحد مجامع إيطاليا العلمية، وقد رأيت أحد علماء المشرقيات في إسبانيا الأستاذ ريبيرا عز عليه أن تتفرق كتبه بعد وفاته، فأوصى بها لتلميذه الأب آسين بلاسيوس على أن يشتغل بها طول حياته ويفتح بابها لطلاب الاستشراق، ثم يتركها لمن يرى فيه الكفاءة للاستعانة بها بعده، فإن لم يظفر به يجعلها في أحد دور الكتب العامة في إسبانيا. وفي هذه الخزانة جزازات السيد ريبيرا في تراجم 30,000 عالم من علماء العرب وأدبائهم في الأندلس، وهي من الأعمال العظيمة في خدمة المدنية الإسلامية وتاريخ المسلمين في الأندلس خاصة. وبإهداء العلماء مجموعاتهم في الغرب إلى دور الكتب العامة اغتنت خزائنهم، فتجاوزت في الأمم الكبرى أعداد الكتب فتجاوزت في الأمم الكبرى أعداد الكتب في خزائن عواصمهم البضعة الملايين. وللخزائن الكبرى والصغرى قوائم وسجلات تستطيع أن تجد فيها ما تميل للكشف عنه في دقائق قليلة، وأكثرها من حيث الانتفاع بالسرعة العجيبة خزائن ألمانيا فيما رأيت. والألمان مشهورون بتدقيقهم ومعرفة استخراج الفوائد والانتفاع من كل مادة الانتفاع المطلوب، وعلماؤهم من أكثر الأمم اشتغالا ودؤوبا. وصفتهم بذلك مدام دي ستال الأديبة الفرنسية العظيمة في كتابها ألمانيا، وقالت إن علماء شمال ألمانيا في القرن الماضي يشتغلون 16 ساعة في اليوم. وكنت في أكسفورد في مؤتمر المستشرقين عام 28 و900 ألف، أسمع المنادي ينادي مستشرقي كل أمة لمقابلة نائب الملك، فلما نادى جرمانيا جاء نحو 30 مستشرقا، وكنت أسامر صديقي العلامة فران الفرنسي، فقال لي وقد هاله ما رأى من انحناء قاماتهم: أرأيت انحناء ظهورهم؟ إنه ليس من طول السنين، بل هو من كثرة الاشتغال. رأيت روح الجماعة والاجتماع ترفرف على كل شيء في الغرب، لذلك تم لبعض الأمم الفقيرة بالقليل الذي جمعته وأحسنت استخدامه أعمال يستحيل على الأفراد أن ينجزوها، ضاهت بها ما تم في الممالك الكبرى. قلت لترجماني في لندن: اجتهد أن تتناول طعام الظهر وطعام المساء كل مرة في مطعم جديد حتى نرى مختلف المطاعم والترتيبات فيها. وبعد يومين قلت له: كأنك نسيت أن تنوع لي المطاعم، وأراك لم تصحبني إلا إلى مطعم واحد. فقال: إنا لم ندخل إلى مطعم دخلناه من قبل. فقلت: وهل أن أنشئت المطاعم التي دخلناها كلها على طراز واحد؟ قال: نعم، هذه شركة رأس مالها 30 مليون جنيه، أسست في لندن 70 مطعما كلها من طراز واحد وذات 3 طبقات. فعجبت لهذه المشاريع الضخمة التي تنم عن غنى القوم وثقة بعضهم ببعض. أجمل ما كان يطربني في أوروبا بلاد الريف ونشاط الفلاحين فيها، وما فيها من عناية ظاهرة، وما هناك من غابات وحقول ومزارع ومباقل ليس لنا مثلها في الشرق. وأكثر الأصقاع الأوروبية لا فرق فيها بين المدن والقرى إلا إسبانيا، فإن الفرق فيها ظاهر بين الريف والمدن، والغالب أن إسبانيا كمصر اكتفت ببذل العناية بالمدن وغفلت عن القرى، فجاء الفرق واضحا بين المدنيين والريفيين. العصور الوسطى جار حكمها إلى اليوم في مصر وإسبانيا، وكذلك القرن 20 بما فيه من رفاهية. ظاهرة غريبة تتمثل لعينيك في بلاد الإنجليز، وهي أنك تدفع الحلوان البخشيش في المطاعم والفنادق لا إلى يد من تريد إكرامه من الخدمة والخادمات، بل تجعله تحت طبق الأكل، فيجيء الخادم أو الخادمة الموكل بذلك الموكل بذلك الخوان يلتقطه في سر بعد ذهابك، وهو يرفع الأطباق والصحاف والكؤوس المستعملة. وإذا دفعت حلوانا لأحد غلمان الفندق أو أعطيت الحمال أو الحوثية أو أيا كان من أصحاب هذه الحرف دراهم لا ينظر فيها ويضعها في جيبه ولا يزيدك على كلمة شكر. وأنت بالطبع تعرف واجبك فتعطيه ما يجب أن يعطى. وفي ألمانيا ينادون غلام القهوة أو المطعم أو الحانة بيا سيدي الخادم هراوفا، مبالغة في الاحترام كما يبالغ الإنجليزي فيختم كتابه بقول عبدك الخاضع، وقد يكون في كتابه ما فيه. أما في فرنسا فقد يهينك غلام المطعم أو غيره من أرباب هذه الحرف إذا استقل ما أديته له، وقد يساومك على المقدار الذي يستطيع أن يستخلصه من جيبك، وليس في طول فرنسا وعرضها شيء يقضى بغير هبة. وأهل هذه الطبقة لا رواتب لهم في المجال الذي في المحال التي يعملون فيها كالفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات، وربما قاسمهم من يستخدمونهم أرباحهم. ويزيد ما ينفق في هذه السبيل 10%، وأنت لا تأمن سماع كلام قاس إلا إذا كنت في مطعم أو فندق يزيد على القائمة نفقة الخدمة 10% فيريح قلبك. وكثيرا ما كنت أدفع الحلوان سلفا في البواخي والفنادق حتى أنصح، وعند مغادرتي المحل أدفع أيضا ما تيسر، ورأيت البلدان الإنجليزية الساكسونية في هذا المعنى أقرب إلى المعقول من الممالك اللاتينية. ومن القواعد الشاقة في الفنادق الكبرى والبواخر الغنية أنك تضطر إلى أن تلبس في الظهر كسوة غير كسوة العشاء، مراعيا فيها قواعد الأزياء الرسمية، وهذا التشدد على أتمه في بريطانيا وفي بواخرها، ويتشددون كذلك في جميع السهرات والمجتمعات. ومن دور التمثيل كالأوبرا في باريس، إذا ما كانت كسوتك لا تناسب مصطلحهم وأنت في الدرجة الأولى يخرجونك من محلك ولو كنت حاصلا على تذكرة دخولك من قبل. وإذا جئتهم بكسوة عادية تطلب مكانا رفيعا يأبون عليك ذلك ولا يدخلونك. والحاصل فإن تشدد الأوروبيين في الرسميات مما يصعب على الشرقي الخضوع له وتطبيق برامجه المعقدة، والشرقي الذي عاش في الفوضى مضطر في الغرب إلى أن ينفق جزءا من وقته ليساير الأزياء. والحشمة في الظاهر غالبة في بريطانيا العظمى، والحكومة لا تعترف رسميا بوجود أماكن الفحش، والحرية في الديار اللاتينية أوسع، ويباح كل محرم إذا بعد عن الأنظار بحسب ما رسمته القوانين. الإنجليزي يتستر ويبالغ في التستر أكثر من غيره من الأمم، والحياء يغلب عليه، وقد يفتح اللاتيني معك حديثا إذا ابتسمت له وكلمته، وربما مازحك وتوسع معك في القول، وربما مازحك وسخر منك، وهذا لا تراه في الأرض الإنجليزية، وإن كانت الدعابة تغلب عليهم كما تغلب على سائر أجناس البشر. لكل أمة في الغرب مصطلح قد تخالف فيه جارتها تخالفا لا يدرك مداه إلا الذي يطيل المقام بينهم، وللحرارة والبرودة والبعد عن سمت الشمال والغرب من الجنوب دخل كبير في تكوين الرجال والنساء. فالشابة في بلاد الإنجليز لا تبلغ الحلم قبل 18، على حين ترى في جنوب إيطاليا جدة لا تتجاوز سنها 25. ولا يختلف الهواء بين جنوب جزائر بريطانيا وشمالها، والمسافة لا تقل عن 800 كيلومتر. ورأيت شمال فرنسا وألمانيا وإيطاليا أرقى من جنوبها، وجنوب إسبانيا أرقى من شمالها، وشاهدت البلاد البروتستانتية أرقى من الأصقاع الكاثوليكية كما هو مثل للعيان في سويسرا، وأيقنت أن الأمم الأوروبية كلها لا تعرف الشرق والإسلام والعرب معرفة حقيقية. وقد استأثر بهذه المعرفة علماء المشرقيات في كل أمة وقليل ما هم علماء المشرقيات والإسلام. أشرت في الفصل السابق إلى أثر بعض علماء المشرقيات من أهل الغرب في التقريب بين الشرق والغرب، وكنت كلما مدحتهم أمام جماعتنا يتأففون من سماع كلامي لأنهم من الصنف الذي لا يعمل ولا يحب أن يعترف لأحد بأنه يعمل. وقد رأيت أن أنشر هنا مقالتين في هذا الباب كنت نشرتهما في جريدة البلاغ المصرية. ملاحظة: راجع بحثنا المطول أثر المستعربين من علماء المشرقيات في الحضارة العربية في المجلد السابع من مجلة المجمع العلمي العربي. قلت: بدأ علماء المشرقيات بطبع كتب العرب والإسلام يوم اخترعت الطباعة في الغرب خلال القرن السادس عشر من الميلاد، وما زالوا يبالغون بالعناية فيما يطبعون ويقربون مناله على الباحثين بما يعارضون عليه الكتب من النسخ ويحلونها به من الفهارس، وقد طبعوا من هذا التراث العظيم إلى الآن ما تتألف منه خزانة عظيمة في مختلف العلوم والفنون، ولولا عنايتهم لبقيت أمهات كثيرة من كتب السلف مهملة لا ينتفع بها، ولعميت علينا أسرار عظيمة من كنوز مدنيتنا. أما الشرق الإسلامي فلم يشرع بطبع كتبه إلا بعد قرنين من هذا التاريخ، وقلما جود الطبع وعني بالتصحيح والتعليق ووضع الفهرستات، ذلك لأن معظم من عانوا هذه الصناعة صناعة الطبع والنشر كان قصدهم الربح لا الخدمة العلمية، خلافا لعلماء المشرقيات من الغربيين فإنهم يتوخون بطبع كتبنا الفائدة العلمية قبل كل شيء. كنا على عروبتنا نخلط ونرتكب الفاحشة من الأغلاط، وكانوا على عجمتهم يجيدون ويجودون، وما خلونا مع ذلك من دعوى عريضة، وظلوا هم على تواضعهم يزيدون ما ينشرون تجويدا الحقبة بعد الحقبة، وجمدنا فلم نتقدم إلا قليلا. في مصر اليوم أكثر من 200 مطبعة وفيها ألوف من الدارسين والعالمين، ومصر تبيع مطبوعاتها من العالم الإسلامي، ومع هذا ما زلنا نتوقع عناية علماء المشرقيات بنشر ما حوت خزائن الشرق والغرب من أسفارنا، ننتظر ما ينشرون ولا تحفزنا الهمة إلى تناول ما تناولوا وتقليدهم فيه، وهم الغرباء عن هذا اللسان والدخلاء على هذه المدنية. ولو قدر فقط لعلماء الأزهر ودار العلوم منذ 50 سنة أن يختص كل واحد منهم بنشر شيء من مخلفات علماء الإسلام لما بقيت ألوف منها، لو طبعت لغيرت من طرق تفكيرنا وأجزلت مادتنا من البحث والنظر. نحن لو رزقنا جانبا من همم المستشرقين ودؤوبهم محمرت وجوهنا خجلا عند إرادة التنظير بين ما يفعل الغريب بمال غيره وما يفعل القريب بمجده وتراثه. وفي الحق إن من شهد بروح الإخلاص بما قمنا به في هذه السبيل وقابله بما تم على أيدي أولئك الأعاجم لا يسعه إلا أن يبالغ في الثناء على ما بذلوه من خدمة العلوم والآداب، فأحيوا ما كان مدفونا وعرفونا بما كان عندنا مجهولا، فخدمونا بالعرض وخدموا العلم بالذات، جزاهم الله عنا خيرا. أمامي الآن مجموعة من أمهات كتبنا القديمة في الدين والتاريخ واللغة، نشرها مؤخرا ثلاثة من علماء المشرقيات من الألمان: الأول كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري جامع مذهب أهل السنة، نشره في مجلدين العلامة ريتر، وهو اليوم ينشر الوافي بالوفيات للصفدي، ونشر العلامة بيرتسل كتاب التيسير في القراءات السبع والمقنع في رسم مصاحف الأمصار، وكلاهما للداني المتوفى عام 44 و400، وقد أتم في مصر طبع كتاب طبقات القراء لابن الجزري في مجلدين، وكان بدأ بطبعه العلامة بيرغستراسر، فلما مات أتم تلميذه ما بدأ به الأستاذ، ونشر العلامة كرينكو جمهرة اللغة لابن دريد في ثلاثة مجلدات مع فهرسته في مجلد ضخم، والدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني في 4 مجلدات، وكتاب التيجان لوهب بن منبه، وأخبار عبيد بن شرية وحماسة ابن الشجري، ويطبع ويصحح كتاب إعراب 30 سورة لابن خالويه، والمجلدات الثلاثة الأخيرة من التاريخ المنتظم لابن الجوزي، وطبع معجم الشعراء للمزرباني، والمؤتلف والمختلف للآمدي، وكتاب نحاة البصرة للسيرافي، وكتاب الجماهر في معرفة الجواهر لأبي الريحان البيروني، إلى غير ذلك مما يطبعه من كتبنا في الهند ومصر والشام والجزائر، وهو يحذق العربية تعلمها كالفارسية والهندية بدون أستاذ عدا ما يعرفه من لغات أوروبا، فكان هذا الكامل العامل مجمع علمي برأسه. هذا مثال من عناية الغربيين بالعلوم الإسلامية وتفانيهم في نشر أصولها وفروعها. ولو أردنا أن نمثل لذلك بأمثلة أخرى ما عز على الباحث إيجادهم، فهل بلغنا مساماة أولئك الجهابذة الأعلام، أو وصلنا إلى نصفهم أو ربعهم؟ ونحن أصحاب البيت زهدنا فيه وبما فيه، فانتقل إلى من حرص على بقائه والانتفاع بما حواه، فنظمه على أحسن نظام وترتيب، ووقاه العوادي والبوائق. عنيت أمم أوروبا بلغتنا حتى فنلندا والسويد والنرويج، وبذلت جهودا غير قليلة لنشر آدابنا وعلومنا، ونحن متناومون عما نسمع ونرى كأن الأمر لا يعنينا. ولئن كان لنا بعض العذر في الماضي لتخلفنا في ميدان الثقافة، فما عذرنا اليوم وقد تمثلنا كثيرا من طرائق القوم وأساليبهم، وجريناهم في كثير من مظاهرهم، ولكننا على ما يظهر لم نحسن تقليدهم في تسلسل أفكارهم ونشاطهم ورعايتهم للنظام وولوعهم بالترتيب. وقصار الرجل منا أن يوسع عليه في الرزق، أن يوسع عليه في الرزق، فإذا نال ما تطمع فيه نفسه فكأنه حاز السعادتين. قال لي أمس عظيم من عظماء مصر: إن الطلبة الذين خرجهم محمد علي في مدارس الغرب قد أنتجوا إنتاجا نافعا للعلم، مع أنه ما كان يدر عليهم في اليوم غير 3 قروش، اختارهم من النابهين من طلبة الأزهر إذ ذاك، وأدار شؤونهم وهم في باريس ومصر إدارة عسكرية فأفلحوا وأفادوا. وأن الأزهر لما كان العالم فيه يتبلغ براتب لا يتجاوز في الشهر 3 جنيهات أو 4 أو 5، كان يفيد المسلمين أكثر من العهد الذي زيدت فيه الرواتب، حتى أصبح الأستاذ يتقاضى 30 جنيها أو 40 أو 50. وأن المدرس بهذه التوسعة عليه انصرفت همته إلى رفاهيته، وكانت من قبل مصروفة إلى الإفادة والاستفادة. في هذا القول كثير من الحق، لا يسع المنصف إلا إقراره، وسر هذا الوفاء استحكام داء التوظف في الدينيين والدنياويين سرائل من وكل الله إليهم أمر دينه وخدمة شريعته، وكان المأمول أن تبعد بهم مواهبهم الكسبية واللدنية إلى مدى أرفع من المنافسة على المناصب والطمع في تسلق المراتب، وأن يجعل لهم غاية نافعة غير المادة يتوجهون إليها بعقولهم وقلوبهم. وكان بعض الطلبة من العرب اليوم على استمتاعهم بحرياتهم والتوسعة عليهم في إدراراتهم لا يطمعون في غير إحراز شهاداتهم، حتى إذا حازوها كان التوظف في دواوين الحكومة ومقاصير القضاء أقصى ما تطمع فيه نفوسهم، لاعتقادهم أن الموظف يعيش آمنا مطمئنا في حياته ومماته، فإذا تم لهم ما أرادوا لووا وجوههم عن المقاصد العالية وما لهم ولها، بل ما لها ولهم، وهم قد بلغوا ما تطالوا إليه من رفيع الدرجات. كلما قلنا لأساتذتنا الدينيين والمدنيين إن علماء الغرب ممن يخدمون العلم أجل خدمة هم من طبقة الفقراء المفلوكين، قالوا: ونحن أيضا صعاليك مفاليس، ليس لنا مال يساعدنا على إتمام أمر، ولا حكومات تعطف على من ما تتوفر على إخراجه، ولا جمعيات منظمة تضم شملنا وترعانا. كلام من يقر على نفسه بالعجز المطلق، وحجاج من ماتت فيهم الهمم فاعتذروا عن كسلهم وتقصيرهم اعتذارا لا يؤيده الحق. هذا ونهضة الغرب ما قامت لأول عهدها إلا بأيدي أبنائه لا بأيدي حكوماته، وأبناؤه هم الذين أكرهوا ساداتهم وكبرائهم على السير في طريق سعادتهم، فأنشأ الأفراد الصالحون الحكومات الصالحة. أظننا لم نشهد رجلا جود شيئا ولم يظفر بمن يعاونه على تحقيقه، وشهدنا من قعدت بهم الهمة عن إتمام عمل جديا ينتظرون أن تضمن لهم منه الماديات من أول يوم. ومن يعتقد منا أن كل عالم أو أديب أو مخترع أو مكتشف في الغرب ينال كل رعاية منذ اليوم الذي يتكون فيه عمله تكون الجنين في بطن أمه، وأنهم كلهم من أصحاب الألوف وعشرات الألوف، فهو مغالط لنفسه ولأمته، فما كل حرفة في الغرب تغني صاحبها، ولولا الغرام بالمعنويات كحسن الذكر والأثر وعظيم الأجر والفخر ما قام دين ولا صلحت الدنيا. ولولا هذه العوامل ما بهرتنا هذه المدنية الحديثة وغزتنا بكل ما فيها من قوة وإبداع، ونحن عما يصلح لنا منها غافلون لولا تفضيل المعنويات على كل أمر ما قام علماء الإسلام في الدهر الغابر بما عقمت الأيام عن تحقيق عشر معشاره اليوم على أيدي من خلفوهم. وقرأنا سيرة أئمة المسلمين فما رأينا الموسع عليه منهم غير أفراد في كل عصر، وأيقنا أن الأصل في جماعتهم الفقر، وهذا لم يمنع العاملين منهم من الضرب بسهم وافر في كل ما عانوه من أدب وعلم. ليت شعري ماذا أصاب هذه الأمة وهواؤها هواؤها وسماؤها سماؤها وأرضها ما زالت تلك الأرض التي سار على أديمها الآباء والجدود، ونحن نرى اليوم أدوات العلم والعمل موفورة والعلماء غير مقتر عليهم كما كانوا في سالف الأعصر يستمتعون بحريتهم، والعبر تأتيهم تترى فيعتذرون عن القصور والاتكال بما لا يقبله المنطق ولا يقره العقل. ألفنا أن نتوقع كل خير من الحكومات تضمن لنا مقدماته ونتائجه، ومن هي الحكومات حتى نعتصم بها ونجعلها معقد آمالنا في كل شيء؟ للحكومات فروض غير التي نتطلبها منها، إن هي أحسنت القيام عليها فليس من الإنصاف أن نتقاضاها غيرها. الحكومات لا يتطلب منها غير إحقاق الحق وإلقاء السلام وضمان حريات الناس، وما عدا ذلك فهي إن لم تر من مصلحتها التنشيط فلا يسعها التثبيط. الحكومات منا ولنا، فهل سمعتم بحكومة قام فيها عقلاء من بنيها وتذرعوا للقيام بمشروع مفيد فحالت بقوتها دون انبعاثه؟ هل حاربت حكومة أولئك الأفذاذ من رجالنا لما أجمعوا على تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية العروة الوثقى وبنك مصر ولجنة التأليف والترجمة والنشر ومشروع القرش وغير ذلك من المشاريع العلمية والاقتصادية والصناعية؟ أم شهدناها تأخذ بأيدي القائمين عليها وتفاخر بهم لما أثمرت جهودهم؟ لا أحد يضمن لأحد في هذا الكون نجاحه، وما وقف مشروع قط إلا بضعف في تراكيبه وخور في عزيمة القائم به، وليس في مقدور أحد أن يشغل مكان غيره يستصفيه هينا لينا ويتصدر فيه من دون صاحبه إن لم تؤهله له نفسه. والعاقل العاقل يشق أبدا بذاته طريق نجاحه ولا يعتمد على غير جهده وكده. انظروا قليلا في سيرة نوابغ مصر لعهدنا، هل ترونهم توقفوا في أول أمرهم على أحد؟ أم ذللوا بأنفسهم لأنفسهم ما اعترض سبيلهم من العقبات، وراحوا ينسجون بأيديهم أسلاك مجدهم وينشئون بدؤوبهم صرح سعادتهم، حتى إذا تمت أدوات الفضل فيهم صفقت لهم أمتهم وهللت ومضت تمشي وراءهم طائعة مختارة؟ قل للعالم الأزهري إنما يتطلبه منك دينك ومجتمعك كثير، وعليك وحدك تبعة عملك وقل للعالم المدني إن اكتفاءك بأخذ المناصب وتوقع الترقية في مصالح الحكومة صنيع من سقطت هممهم، وأمتك ترجو منك أكثر مما تقوم به. وقل لمن يتعلمون لو تعلمتم العلم للعلم وآمنتم أن العلم يقصد لنفعه ولذته وقمتم بواجبكم من دون جلبة لحمل إليكم علمكم شيئا من الماديات أيضا، أما أنتم فكونوا على مثل اليقين أنكم مضمون لكم العيش إن علمتم وعلمتم وعملتم ونشطتم وما ونيتم ولا تهاملتم. قل للدينيين كم من كتاب نشرتم فحللتم به غامضا وجلوتم بمضامينه حقيقة، قل لهم إن العلم النظري وحده وحفظ الدساتير جميعا لا يغنيان الغناء المطلوب إن لم يقرنا بالعمل المنتج. قال أحدهم لشيخ الإسلام ابن تيمية إن فلانا حفظ صحيح البخاري، فأجابه زادت نسخة أخرى في البلد. ومن الحكمة أن لا نزيد عدد النسخ من البخاري بل أن نستخرج منه ما ننتفع به وننفع. وقل للمدنيين لو فكر كل واحد منكم في موضوعه حق التفكير وخدم صنعته ما وسعته الخدمة ونشر للناس تحقيقاته ومبتدعاته لأصبحت الخزانة العربية في جيل واحد غنية بمطالبكم وأبحاثكم ودراساتكم، واستغنى قومنا في الآداب والفنون عن الكتب الأجنبية. داء الشرق الاتكال، وداء الشرق قلة الاحتفال بالكفاءات الموجودة، وداء الشرق إهمال التنظيم وعصيان القانون، وداء الشرق قلة الدؤوب والملل من الإتقان. فهل تصح نياتنا على معالجة هذه الأدواء لنستوي أمة رشيدة يكون لها الحق في الحياة على اختلاف مظاهرها؟ وهل نتعلم أن البكاء لا يجدي، وأن التمجد بالباطل لا ينتج، وأن العظمة الحقيقية بممارسة العمل؟ مع مواطنين. كان المستخدمون من النصارى في الحكومة على العهد العثماني قليلا عددهم في الشام، فلما خرجت من حكم العثمانيين أخذوا يتقلدون أعمال القضاء والإدارة والمعارف والأمن العام والأشغال وغير ذلك، وكان منهم وزراء العدل في بعض السنين ووزير العدل يعين قضاة الشرع. وقد كثر اليوم عددهم في الدواوين بالنسبة لنفوسهم، يدخلون منها الصالح وغير الصالح، وقد يغض الطرف عن السارق المرتشي منهم أكثر مما يغض عن من كان مثله من المسلمين، ويتسامح مع من تقل مؤهلاتهم في التعيين على ما لا يجد مثله غيرهم من أرباب المذاهب الأخرى. ألفت الحكومة في الحرب الأخيرة مجلسا للميرة، فكان رؤساؤه ومرؤوسه من النصارى، فزار أحد الظرفاء مكاتبه في دار الحكومة، فلما وقع نظره على المستخدمين قال: هذه بيعة للنصارى لا ينقصها إلا ناقوس. وقال أحد المفكرين من رجال السياسة لأحد أرباب السلطة العليا: إن 99.3% ممن ينتج الحنطة في سوريا هم من أهل الإسلام، أفما كان من الإنصاف أن تنصبوا عضوا واحدا منهم في مجلس الميرة مع مواطنيهم النصارى، وذلك نزولا على اعتبارات ما زلتم أنتم تراعونها؟ وقد جرت عادة كبار النصارى إذا وسد إليهم أمر من أمور الحكم ألا يصطنعوا غير أبناء مذهبهم، ليستكثرون من استخدامهم في مختلف درجات الأعمال، ولا يعينون المسلم إلا كارهين. قال أحد أعيان الكاثوليك وهو يمدح بعض رجال الانتداب ومنهم كبار الضباط، وأنا أوافقه على حديثه: ولكن هنالك العشرات من المستخدمين منا ينفق الواحد منهم 5 أضعاف راتبه، ومنهم الذين يكتبون تراجم الناس في جزازات، فهؤلاء ليس من مصلحتهم أن يدلوا على أرباب الشرف والنزاهة وسمى أناسا من تجار المسلمين من أهل الخير والمروءة. والغالب أن دولتي الانتداب في الشام لم تريا من مصلحتهما إلا الاعتماد على غير المسلمين في الإدارة، فقد قيل لي إن إحصاء الموظفين في فلسطين هكذا: 60% من المسيحيين وهم لا يتجاوزون 150,000، و30% من المسلمين و10 من اليهود. وأما حكومتا الانتداب في سوريا ولبنان فما اعتمدت إلا على المسيحيين في الترجمة، وأغرقت الدوائر بسوادهم في لبنان، وإلى اليوم تحاول إغلاق دواوين الشام بهم. وحدث مرة أن جاء ضابط فرنسي يستلم قلعة دمشق، فاستلم معها السجناء وعرضت عليه قوائم بأسماء المحبوسين بمسائل سرقات واختلاسات، فسأل عنهم فأجيب: هؤلاء المفلسون وأكلة أموال الدولة. فقال: أف ما أقل الأمانة في هذه الدولة، وعرض بالمسلمين. فقال له كاتب جريدة الأسماء: ولكن يا سيدي، إن معظم الموقوفين غير مسلمين. فبهت الضابط وقال: هذا يؤيد ما كان يقال لنا في أوروبا من أن أخلاق المسلمين في الشام أرقى من أخلاق غيرهم من الطوائف. وبعد، فإن انصراف المتعلمين من النصارى في سوريا ولبنان وفلسطين إلى التوظف مبدأ فقرهم، وإن ارتاشوا بحسب ما يظهر الآن، وقد كانوا في متاجرهم وصناعاتهم أسعد حالا، والموظف مهما كانت درجته لا يخرج عن كونه عبدا بأجر زهيد يفنى في غيره وتضمحل إرادته ويموت فقيرا معدما إلا من نهب وسلب. كان المسيحيون يتعلمون الفرنسية لتعاطي التجارة والصناعات الحرة، فلما كان الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان كانت الفرنسية لهم أداة التوظف في مختلف الدوائر على نحو ما أصبحت الإنجليزية في فلسطين. كتب إلي الأستاذ فارس الخوري من حيفا أول الاحتلال الإنجليزي يقول: اللسان الرسمي في هذا الأقليم هو لسان الدولة المحتلة، ولذلك أصبح لا يليق بالوظائف إلا من كان عارفا بهذا اللسان، فاقتحمها غلمان المدارس وتراجمة السياح واحتلوا القسم الأعظم منها، وناهيك بخبرتهم وتجربتهم وأخلاقهم دليلا على مجرى الإدارة والعقل الذي يرافق الأعمال. ومثل هذا يقال في بعض من تعلموا الفرنسية واستخدمتهم حكومة الانتداب في لبنان وسوريا. يحاول النصارى في هذه الديار أن يكونوا كما كان المسلمون فيها على العهد التركي، لا ارتباط لهم إلا بالدولة القائمة، وكان من الثقة التي وضعتها فيهم حكومتا الانتداب أن اغتنوا بعض الشيء فتوفروا على تعليم أولادهم، وبنوا القصور وعمروا المزارع، هذا ما كان من حالهم ومعايشهم. أما إذا وقع حدث عظيم فإنهم ينحازون أبدا إلى الفريق الذي فيه أهل دينهم، وإذا جاء دور المغانم تقدموا فأخذوا حصصهم، وقد يطلبون زيادة على حقهم. يدعي المسلمون يدعى المسلمون إلى الكريهة وهم يدعون إلى السعادة، وأنهم لمهرة فيما ينفعهم واتقاء ما يضرهم. ولا شك أنهم سبقوا المسلمين إلى التعلم والتمدن، ومنهم كثير من أهل الفضل والعقل الراجح. وقل مع هذا أن رأينا من قام يناصر المسلمين في مطالبهم الوطنية، اللهم إلا أفرادا يعدون على الأصابع ويتحركون في دائرة معينة لا يغامرون البتة، فإذا زال الخطر تقدموا أول المتقدمين يطالبون بحقوقهم المغصوبة. ولم نرى في الثورتين الفلسطينية والسورية منهم سوى أفراد قلائل جدا اشتركوا فيها بالفعل، وتولى المسلمون كبرى الثورتين وقتلوا بالمئات والألوف. في اليوم الذي انهزمت فيه فرنسا أمام ألمانيا في النصف الأول من شهر حزيران سنة 1940، نسيت الطوائف البابوية وفي مقدمتهم الموارنة أفضل فرنسا عليها منذ أجيال، وراح بعض رجال الدين منهم يفاوضون إيطاليا لتكون القيمة عليهم، فدهش الفرنسيون لهذا التبدل الفجائي. يأتيه من حموهم وعدوهم حزبهم الصادق في الديار الشامية، أرادوا أن يبدلوا السيد الكاثوليكي بسيد كاثوليكي آخر. عجب الفرنسيون لهذا، وزاد عجبهم أن رأوا المسلمين على اختلاف طوائفهم يشاطرونهم مصابهم ويخففون من آلامهم، وشهدوا أناسا كانوا بالظاهر من المنحرفين عنهم وربما كانوا من المضطهدين منهم، يجيئونهم يوم محنتهم ويواسونهم ويأسفون لما حل بأمتهم. وقد أدرك بعض المنتدبين أنهم كانوا مخطئين في حكمهم على المسلمين، وأنهم باعتمادهم في الأخبار على التراجمة أضلوا الصواب، وكانوا على غير هدى مذ ملأوا الوظائف بغير الكفاءة من غير المسلمين، ولا سيما في المعارف والجمارك والبريد والأمن العام، حتى لقد حاول بعض الأغمار منهم أن يستأثروا بالوظائف في دواوين كثيرة ليجعلوها كدواوين المالية في مصر وقفا على الأقباط. رأيت علائق النصارى مع إخوانهم المسلمين منذ نحو 50 سنة أقرب إلى الإخاء والصفاء من اليوم، فإن توهم بعضهم أنه صار لهم عزة وقوة حرك فيهم نزعات غريبة ما كانت تظهر من قبل. كتب غوستاف لوبون الفيلسوف إلى أحد رجال الإسلام يعتذر بأن التربية التي يلقنها الكاثوليك خاصة لا يتأتى منها إلا أن تخرج أناسا يكرهون المسلمين، وإذا كان بعض أهل الذمة يذكرون شيئا من العبث بحقوقهم على العهد العثماني فليس هذا من قانون الإسلام ولا من صنع المسلمين أبناء هذه الديار، بل هو ممن كانوا يحكمون ولا راد لحكمهم أهل السياسة يومئذ، فهم الذين كانوا يسوقون الرعاع لامتهان بعض الطوائف أحيانا ويزينون لبعض أذنابهم أن يعملوا على التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة. وعهدي بالنصارى والمسلمين في القرى يتحابون ويتساندون كأنهم أبناء بيت واحد، أكثر من هذا العهد الذي قد ينظر المواطن فيه إلى مواطنه شزرا ويحتقره في باطنه على ما يضر بمصلحة الطائفتين. لما اعوز القوت في لبنان أيام الحرب الكبرى من 14 و900 ألف وحتى 19 و900 ألف، منح جمال باشا قائد الجيش الرابع مقادير وافرة من الحنطة حملت إلى الجبل من الأرجاء المجاورة، فما كان من بعض المطارنة والأعيان هناك إلا أن اتفقوا على أخذ نصف القمح وأتجروا به لحسابهم، وخلط النصف الآخر بالتراب فأكل الفقراء منه وهلكوا. وكان ذلك بمرأة من بطريرك الموارنة يومئذ، وأشاعوا أن القائد تعمد إجاعة الجبل ليهلك أهله لأن أكثرهم نصارى، ولو نفذ البطريرك تعاليم دينه لما انتظر إعانة من أحد، ولا باع بعض أملاك الكرسي البطرياركي وصرفها في إطعام أبناء الطائفة، وأملاكه تستغرق ربع لبنان، وبذلك كان يتيسر له أن ينجد قومه زمن العسرة، ولو كانت الرحمة وجدت طريقا إلى قلبه لحذا على الأقل حذو الجامعة الأمريكية في بيروت، فإن رئيسها السيد دوج لما نفذ ما عنده من المال زمن الحرب وتعذر عليه جلب شيء من أمريكا لإطعام الفقراء، رهن أملاك الجامعة واستلف مالا أطعم به البائسين والمعوزين حتى عقدت الهدنة. وكأن الرئيس الأمريكي فهم من النصرانية ما لم يفهمه منها البطريرك العربي. وكان بعض الملتزمين للجيش من أهل لبنان يجوزون مزج الدقيق بالرمال والرماد، فانكشف أمرهم وحكمت عليهم الدواوين العرفية بأحكام مختلفة، وعملهم هذا لا يرضى به الإسلام ولا تقول به النصرانية. وبعض النصارى هنا على الأغلب تجار، وللتجارة خلقوا، فإذا صار لهم شيء من الأمر عملوا فيه بأخلاق التجار، لا يستهدفون غير الربح ويعرفون كيف تصل أيديهم إليه. كانت الطوائف الإسلامية كالشيعة والنصيرية والإسماعيلية والدروز إخوان الكثرة الكاثرة من أهل السنة في الشام، وكانوا يرضون بكل ما يعطونه من حقوق، فلما جاء الغريب انتفضوا كما انتفض العصفور بدله القطر، وقاموا يطالبون بحقهم المزعوم ويذكرون حوادث إفراذية وقعت في الدهر الغابر ويقع مثلها بين أبناء الأب الواحد، ولا يفتؤون يرددون نغمة الأحقاد القديمة، وود أصغرهم عددا لو أسس دولة برأسها وأن يجعل كيانا خاصا لبضعة ألوف، وأعظم ما يعبث بعقولهم الجهل وقلة الحساب للمستقبل، ويعرف العقلاء منهم حق المعرفة أن نار الأكثرية أحسن في العقبة من جنة غيرهم. من غريب أمر الطوائف في المنشأ أن الكاثوليكي يبغض الأرثوذكسي أكثر مما يبغض المسلم ويعتقد كفره وهلاكه، فإذا كان للبابوي مصلحة ينحاز إلى الأرثوذكسي ويترك المسلم، ورأيت المسيحيين لا يتبايعون على الأغلب إلا مع أبناء دينهم ولا يستخدمون إلا أبناء طوائفهم. وهذه الخلة المضرة راسخة في الأرمن أكثر من غيرهم، ولو عاملهم المسلمون هذه المعاملة المضحكة وقاطعوهم مدة لماتوا جوعا واضطروا بعد حين إلى الهجرة، ولكن سماحة الإسلام أكثر مما يصور لهم بعض قسيسيهم الذين سمعت أن من مواعظهم لأبناء طوائفهم أن المسلم إذا كان مسكا يجب على المسيحي ألا يضعه في عبه، وأرجو أن يكون هذا الكلام غير صحيح. وعهدي بالمسلم في مدينة دمشق يوصي مسيحيا بأولاده بعده، وكذلك المسيحي مع مواطنه المسلم. وأعرف جماعة من النصارى وجل أصدقائهم من المسيحيين وهم كأبناء أسرة واحدة، وأعرف مسلمين لا يألفون إلا المسيحيين ولا يتعاملون إلا معهم، وما ينتقد على المسلمين وعلى المسيحيين فهو أثر عصور الظلمات خلقته الحكومات ونمته وغذته، ثم جاءت مدارس المبشرين فأذكت نار التباغض، وكان الروم الأرثوذكس يميلون إلى سياسة إسلامية. وقال لي أحد مندوبي فرنسا في دمشق إن الروم الأرثوذكس لا يسيرون إلا معكم فهم منكم، فقلت له لنا الشرف بذلك. وأختم هذا الفصل بقصة مضحكة وقعت لي مع رجل من المنتسبين للأدب ومن أعضاء المجمع العلمي العربي، ذلك أني تغيبت مدة في أوروبا بعض السنين، ولما عدت رأيته قد قرض كتاب مختصر تاريخ سوريا للأب لامنس اليسوعي، في مجلة المجمع العلمي العربي وبالغ في الثناء عليه، وأنا أعرف من هو لامنس وما يكتب وما رأيه في الإسلام والعرب، فطلبت الكتاب فرأيته لم تشق أوراق صفحاته، فقلت للمقرض الزميل هل تعرف الفرنسية؟ قال لا. قلت كيف تقرض كتابا كتب بالفرنسية في مجلة جليلة الشأن كمجلة المجمع العلمي على حين لم تقرأ الكتاب ولا تحسن هذه اللغة ولا ترجم لك ولا ترجم لك مترجم ما يحويه؟ فكان جوابه أليس الأب لامنس مشهورا بتأليفه وعلمه؟ فكتابه من الطراز الذي يصدر منه. وقرأت كتاب لامنس فكانت تعروني هزات ألم عند تلاوته لما أرى من غمطه حق العرب والمسلمين والعبث بالتاريخ والحقائق. ولما أتممته كتبت فيه نقدا لأنشره في مجلة المجمع، وأحببت قبل أن أدفعه للطبع أن أقرأه على بعض زملائي، فلم يستحسنه العضوان المسيحيان وقالا إنه ينم عن تعصب، أما السيد لامنس فله أن يقول فينا ما شاء ولا ينسب إلى التعصب، ومن السماحة أن نسكت عما يهيننا به من أقواله. وارتأى هذان الزميلان أن أطوي النقد ولا أنشره فأبيت. وخرجت من المجمع فأتبعني أحدهما برجل من أصحاب المستخدمين كانوا في دار الكتب يعرض علي ألا أنشر النقد على كتاب لامنس، فقلت له لا بد من نشره مهما كلف الحال، فقال إن المفوض السامي هو الذي أمر بتأليف هذه المحاضرات التي جعلها لامنس بعد ذلك كتابا. فقلت له إن المفوض السامي أمر أن يحاضر لامنس بتاريخ سوريا ولم يأمره أن يطعن بالعرب والمسلمين ولا أن يحرف تاريخنا ويسقط رجالنا. ثم التفت إليه وقلت له هل يستطيع المفوض السامي أن يقتلني كما كان يفعل جمال باشا مع من يغضب عليهم من أعداء الدولة؟ قال لا. قلت غاية ما في الأمر أن يكتب إلى مندوبه في دمشق يقول له أوعز إلى كردعلي أن يستقيل من رئاسة المجمع العلمي. فأستقيل ضاحكا وأقبع في داري ولي فيها ما يشغلني أكثر من عمل المجمع وألذ وأطرب. ونشرت نقدي ورد الأب لامنس عليه ردا ضعيفا، وأراد أن يدخل المهاترات في مناقشته فما مكنته. وكان من نتائج هذه المناقشة أن صدر الأمر برفع الكتاب من المدارس، وكانت النية إدخاله في المدارس الإسلامية والنصرانية، وهو كتاب إذا قرأه التلميذ المسلم ينشأ على بغض أبناء دينه ويحتقرهم ويمتهن الإسلام، وإذا قرأه الطالب المسيحي يكره المسلمين والإسلام والعرب والعربية. وبعد فأرجو ألا يحمل كلامي هذا على غير محمله من إرادة الخير لمجموع هذه الأمة على اختلاف الملل والنحل، وأن يعرف من لم يعرف أن الأديان جاءت للسلام وتطهير النفوس وهي متحدة في جوهرها، فالنصرانية دين الرحمة والمحبة والإسلام دين العدل والإحسان، فدس بعض من تلقوا هذا التراث أشياء ليست من متن الدينين ولا من صلبهما، ووضعوا من عند أنفسهم هراء ما أنزل الله به من سلطان. أضحكتني جملة وردت في جريدة تونسية هزلية مرة، وقد جاء دمشق رجل من أبناء تونس اسمه صالح التونسي، درس في جامع الزيتونة وكان من التعصب على جانب عظيم، فعزم على أن يظهر علمه بإلقاء درس عام في الجامع الأموي، فأسفر درسه عن قيل وقال، كاد يؤدي إلى تلاطم وتلاكم، فكتبت تلك الجريدة فصلا عتنت له ما معناه فساد التعليم في جامع الزيتونة أحدث فتنة في دمشق. ونحن نقول من الواجب إصلاح التعليم عند النصارى والمسلمين ليخرج المتعلمون المواطنون أترابا متحابين، ولئلا يؤدي فساد التعليم إلى ما لا تحمد عقباه. قرأت في تقاليدي أن سائحا ألمانيا عاشر أهل العراق نحو 20 سنة واطلع خلالها على علومهم وأحوالهم، فألف كتابا قال فيه إن الأمم الشرقية آخذة بالانقراض لرداءة التعليم بين أظهرها وخمود أفكار بنيها. مع العامة، ربما خفي على كثيرين عذري في الإعراض عمن لا يستحقون صداقتي ولا عداوتي، الناس درجات في الصداقة ودرجات في العداوة، فمنهم معارف قضت حالة من الحالات أن تعرفهم، فليس لك مع هؤلاء أن تزعم أو يزعمون لك أن بينكما صداقة، ومنهم من عرفتهم فراقك سمتهم فصحبتهم صحبة وقتية لم تدخل في الصميم، ومنهم من كانوا لك بمثابة الأخ والوالد والولد. وهكذا يقال في العداوات، فمنها عداوة من تعرض عنه لا تحب أن تصاحبه، ومنهم من قد تضطرك الحال إليه، وكلاكما يكن لصاحبه عداوة فأنتما لا تتحابان ولا تتعاديان علنا. ومنهم من تجاهره ويجاهرك العداوة لا تبالي به، لأن أقل ما يبيته لك مما يسوءك، وأدنى ما يضمره ثلمك وسلبك. كنت مرة في الشمال وعزمت أن أذهب إلى أحد الأقضية لأفتش مدارسه، فعرض علي العامل الأكبر هناك أن يصحبني، فقبلت. وأخذ في خلال الطريق يسألني عن رئيس الوزارة وعمله، وعن علاقته بالسلطة، وعن الوزارة وطول عمرها وقصره، أسئلة ما أظن وزيرا يسألها عن وزارته. وكنت كلما وضع سؤالا من أسئلته أبسم ولا أجيب، وبعد أن أتم كلامه قلت له: يهمني أمر المدارس والكتاتيب قبل كل شيء، ولا أعرف علاقة الرئيس بالمنتدبين، ولا ما يكون منه إلا في الرسميات، والرسميات معروفة لكل أحد. ثم حدقت النظر فيه وكلمته بنعومة في البيان وخشونة في المغزى قائلا: ظلمني من عينوني وزيرا، لأن لي خلقا من الصعب أن يلتئم مع الحكومة من الحكومات، أما أنت فقد خلقت لتكون مع كل حكومة، لأنك تأخذ أخبارا وتأتي بأخبار، ومثلك يتفق على من عينوه أيا كانوا. هذا الرجل من الأذكياء، ويعرف الإدارة بالنظر والعمل، ولا يفسر كلامه إلا بأنه يريد أن يستدرج وزيرا أكبر منه مقاما وتجربة، ليتسقط من لسانه الأخبار بأسلوب يوهم أن الوزير تجوز عليه طريقته في استدراج بعض المستخدمين في ديوانه، وإذا حاول كشف مخبئاتهم. ولقد كانت برقيات هذا العامل تترى في تهنئتي في الأعياد والمواسم، فلما تركت الوزارة انقطعت تهنئاته وبرقياته، لأنه كان يهنئ الكرسي ويريد دوام صداقة الكرسي وعلاقته بالكرسي لا بصاحب الكرسي. ومعظم من يدهنون لأرباب الدولة هم على هذه الشاكلة، أصحاب لهم ما داموا في الكراسي، فإذا تخلوا عنها فكأنهم لم يتعارفوا ساعة إليهم. وتنكر ود المرء في لحظ عينه، وتعرف عقل المرء حين تكاتبه. مضت أعوام وكنت في مأدبة حافلة، فتقدم ذلك العامل يحييني ويمد يده ليصافحني، فأعرضت عنه مظهرا أني لا أعرفه وأحب أن يكلمني، فتصاممت وتركت محلي، فعاد ورائي وأنا لا أزيده إلا تجهما. فلاحظ أحد أصحابي ذلك وسألني لماذا أحاول الابتعاد عن هذا الرجل على هذه الصورة، فقلت له: إنه ممن لا يحبون إلا الكرسي ولا يحترمون إلا الكرسي. وذكرت له ما وقع منه معي، فقال: لك الحق، وغريب منه أن يحاول استخبارك واستدراجك. قالوا: خص بالبلاء من عرفته الناس قالوا خص بالبلاء من عرفته الناس بل خص بالبلاء من عرف الناس. وكيف لا تهزأ برجل لا يسأل عنك إلا إذا كان له مغنم يحاول أن تعينه على أخذه، أو فائدة خسيسة يتوقع استحصالها وهو يدعي صحبتك، وتمضي السنون ولا يراك ولا يسأل عنك إلا إذا واجهك بالعرض في الطريق أو في أحد المجالس، ولا يزورك إلا في وقت يختاره ولا يناسبك، وقد يستغرب أنه لم يجدك، وأنت ليس بينك وبينه موعد، كأن مقامك يقضي عليك أن تكون تحت الطلب أبدا لترضيه وترضي غيره. وعندي أن من كانت هذه حاله هو أحد رجلين: إذا كان متعلما مهذبا يعامل غير معاملة الجاهل الذي لم يتهذب، وهذا يضحك من عقله ويقال له ما قال الشاعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. جاءني مرة رجل من جيراني لم أره حياتي، كان أهلي وأهله أصدقاء، فقلت له معاتبا: إني أسكن في جوارك منذ 7 سنين والآن تسأل عني مع معرفتك بصداقة أهلنا، ثم علمت أن زيارته كانت تجارية، يحب أن يستنجدني لأكلم له مدير الشرطة ليعيد الحارس الذي كان يقف أمام داره فتأففت وقلت له: لن أكلم مدير الشرطة، وأنا ليس لي مال أخاف عليه اللصوص، ومن كان غنيا فليسعى هو ليحرسه الحراس. وكان من الأغنياء الذين لم ير أحد ما في داخل دورهم. هذا خلق يلومني عليه أحيانا بعضهم، ذلك أنهم اعتادوا أن يدهن بعضهم لبعض إذا تراءت الوجوه، وأن يلعن بعضهم بعضا في الغيبة، وأنا أمقت هذا الخلق الوضيع. وإن علمت أن العالم يكرهون من يحيد عن مصلحتهم مهما بلغ من سخف، ويسخرون في سرهم ممن سار على قواعد معقولة وضعها لنفسه فأراحته، مما يؤلمني أن يتسلق العامة إلى مقامات الخاصة، وأن يحاول الجهلاء أن يكونوا سادة العلماء، وهذا ناشئ عن تخاذل الخواص. ألقوا الحبل على الغارب وما أهمتهم غير أغراضهم المؤقتة، فتركوا المجال للهمج الرعاع. وربما كانت لهؤلاء رابطة تربطهم أكثر من الفريق الآخر الذي منه يؤمل الخير العام، يقول أبو حيان التوحيدي في طلب الخاصة رضا العامة: إن التصدي للعامة خلاقة، وطلب الرفعة بينهم ضيعة، والتشبه بهم نقيصة، وما تعرض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم. يهمس كثيرون أني ضنين بجاهي لا أشفع لكل من يقصدني ولو بالكذب عليه. حقيقة أنا لا أشفع لكل أحد، ولا أحب التوسط لمن لا أعرفه، فالشفيع مسؤول عن شفاعته، فكيف تشفع لمن لا تعرف؟ وشفاعتك شهادة فيك. ولطالما توسطت لبعض أهل هذه الطبقة التي يغشك أصحابها لتشهد لهم الزور، ثم ندمت على ما أقدمت عليه، وقد ثبت لي بعد أن ليس لهم حق في شكواهم، وأنهم كذبوا علي ولم يصدقوني حقيقة أمرهم. ثم إن من تعتقد أنهم يحققون ما ترجوه منهم قد لا يجيبونك إلى طلبك، إما لأن المسألة عقيمة متعذرة، أو لأنهم يأبون النزول على ما تطلبه منهم. ولذلك علمني الدهر ألا أوصي بمن يحاول أخذ وصياتي، وأكتفي بأن أقدم طالب الوصاة للموصى عليه فقط، وهو وشأنه. ولو كانت القوانين نافذة على الكبير والصغير لم احتاج هذا الصغير أن يتوسط أحدا في الحصول على حقه. والظاهر أن 5% ممن يطلبون الشفاعة هم محقون فقط، وهذه المسائل تروج على الأكثر في الحكومات التي تعمل شكلين، وبين أمة جاهلة لا تعرف ما لها وما عليها. وصعبا أن يحب الخلق من يبدو لهم بهذا الخلق، فالرعونة تغلب على صاحب الحاجة لا يهمه غير قضائها، وكثير من هذا الضرب من البشر يقرعون بابك بعد أن يكونوا قرعوا أبوابا كثيرة وما نجحوا. وصاحب الشرف يرى من الغضاضة أن تهمل وصاته أو يتخذها من تكتب له حجة يخرجها ذات يوم يتبجح بها. دعاني أحد أصدقائي في القاهرة إلى النزول في داره، وأقيمت لي مآدب كانت الصحف تذكرها، ونذكر أسماء من يحضرها، فكثر المراجعون لي لما عرفوا أن لي علاقات مع رجال الحكومة المصرية ومنهم أصدقائي، فكان بعضهم يقصدني على غير معرفة سابقة، ومنهم من يحاول حل مشكلته القديمة مع زوجته لأن وليها صديقي، ومنهم من يطمع أن يتقدم في درجته، وثالثة تود أن ترتقي وظيفتها وراتبها في التعليم، والرابع يود أن يدخل ابنه مجانا في المدرسة ويعفى من أجورها لفقر حاله، وخامس اختار أن يبيعني مديحه، وسادس أن أبتاع إطار كتب فيه قصيدة يمدحني بها. وكلهم ظنوا أني أصبحت في مصر أقدم وأؤخر في دفع ألم المتألمين وجلب إحسان إلى البيوت وإدخال السرور على القلوب وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وضاق صدري من الحالة التي صرت إليها. فلما أرى أحسان من أن أكتري لي غرفة في منزل يوناني، وكتمت اسم منزلي وتواريت عن الأنظار حتى آن الرحيل من مصر، وبقيت معظم السنين ارتادوا لي منزلا لا يعرفني فيه الا الخلص من اصدقائي، مخافة ان اضيع اوقاتي في الشفاعات، واخجل من احبابي في الحكومة ويخجلون مني اذا لم يستطيعوا ان يجيبوا طلبي فيما التمسته منهم لارضاء من لا اعرف. كثيرا ما سمعت من أستاذي الشيخ طاهر الجزائري أنه في اليوم الذي يجمع الناس على حبه يعتقد نفسه ساقطا، ذلك لأن معنى الإجماع أن الممدوح ينافق لكل إنسان، لا ينكر منكرا ولا يدعو إلى معروف، وصاحب الإصلاح في العادة يمقته فريق ويرضى عنه آخر، ومن أراد تطبيق ما يعلم يتأفف منه السواد الأعظم. ولقد نصحني أستاذي الشيخ طاهر الجزائري نصيحة وقت أوقاتي من الضياع وفكري من البلبلة، وكان ذلك لما بدأت بتحرير جريدة الشام. قال: إذا أحببت النجاح في هذا البلد فلا تلقي بإذنك لما يقال فيك من خير وشر، وارمي ببصرك فقط إلى الهدف الذي يعنيك الوصول إليه، ولا تلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال، وإذا وضع لك واضع حجرا في طريقك فتنح عنه وعد إلى سلوك محجتك. تقبلت هذه النصيحة، وما عبأت بعدها بسماع أقوال المثبطين ولا بمصانعة المداحين، وعرفت مع الزمن أن أصوات أهل هذه الفئة تضيع في الهواء كالهباء، وأنهم كسالى لا يعملون، ويشق عليهم أن يروا أحدا يعمل، وما كنت أرد على من يناقشني لئلا أدخل في أخذ ورد، فإن كان ما قاله مما ينفع أنقله وأنشره وأشكره عليه، وإن كان من الهراء المعتاد أتحول عنه ولا أشغل الوقت بما كتب. وأكثر من جروا على هذه الطريقة إنما يكتبون للشغب والكشف عن المساوئ والظهور على الأقران، وكل صعلوك مغمور يحاول في العادة أن يشتهر بالنيل ممن هم أفضل منهم. وما أفلح من ساروا على هذه الطريقة ودخلوا في الاعتراض وبعدوا عن الاشتغال بخويصة أنفسهم. الثرثارون الطعانون يقضون أعمارهم في حسرة ولا يأتون ما ينفعون به أنفسهم ولا غيرهم. ورأيت منهم جماعات ماتوا بغيظهم، وكان من نجحوا من الفريق الذي يقلل من الاعتراض. ونصح لي أستاذي لما أصدرت مجلة المقتبس في القاهرة ألا ألتفت إلى المشاغبين ولا أكترث بهم، وإن جلوا فإن الحكيم من يسعى إلى تمام القصد، وأقل ما يستفيد المشاغبون إضاعة وقت من اكترث بهم، وإن قل فالوقت ثمين. قال: أقبل على شأنك واعرف مقتضى زمانك، ولا يمنعنك تنكيت المنكتين المكبتين من تنبيهك على غلط فرط منك فيما سلف، وكلما عثرت على شيء من ذلك في عدد فنبه عليه فيما يلي، فإن ذلك أقرب إلى الاعتماد على ما تكتب. وأكثر العلماء الذين انتفع الناس بكتبهم كانوا على هذه الطريقة، ولم ينتكبها إلا الحشويون ومن نحى نحوهم، وقال: أعرض عمن يبحث عن تفضيل بلدة على بلدة ونحو ذلك، فإن مثل هذا من مباحث الحشوية. وقال: وقد سألني منذ أيام أحد السياح عن حد المصري والسوري، فقلت له: المصري من ينفع مصر، والسوري من ينفع سوريا، وكل من نفع بلدة فهو منها طبعا، فالمصري الذي ينفع سوريا مصري سوري، والسوري الذي ينفع مصر سوري مصري، ومن لا نفع لديه لكلتيهما فهو ليس بمصري ولا سوري. وقد انتبهت أمريكا لهذه الحكمة الكبرى، فجعلت كل من ينفع أمريكا نفعا ما أمريكيا، فنجحت.